on your phone. ما لا يصح أصلا، يعني أنه لا يكون مشروعا أصلا. قال أي أن هذا البيع وهو البيع غير الصحيح بحسب الأصل والذات والصفات، ولو قبض المشتري في البيع الباطل المبيع بإذن البائع فلا يصبح له مالكا ويكون كأمانة عنده، وذلك بعكس البيع الفاسد. ليش عيد العبارة؟ قال ولو قبض المشتري في البيع الباطل المبيع بإذن البائع فلا يصبح له مالكا ويكون كأمانة عنده، وذلك بعكس البيع الفاسد كما مر معنا. طيب يا شيخ، شوف هنا الباطل يعني هو كأنه غير موجود، يعني ما يترتب عليه شيء. كشخص مثلا الخلل الباطل شنو؟ لو الخلل بالعاقدين، لو الخلل بالمعقود عليه، لو الخلل بالصيغة. مثلا الخلل بالعاقدين، واحد معدوم الأهلية أصلا كمجنون، تبيعه وتشتري، يكون هو مشتري هو بايع أو تهيبه أو ما إلى ذلك، هذا كل تصرفاته يعني ما يفقده العقود لا قيمة لها ولا اعتبار لها، حتى ولو كان في مصلحته. يعني لو وهب إنسان هبة للمجنون وقبضها المجنون لا تتم الهبة ولا يتملكها المجنون، لأن ليس لكلامه ولا لقبضه قيمة. فالباطل هو والمعدوم سواء، وبناء على هذا لو قبض الشخص المشتري المبيع وهو بيع باطل ما يتملكه، لكن قبضه هو للشيء يصير أمان عنده، لأن قبضه بإذن صاحبه. يعني لو كان البايع باع لشخص مجنون أو لصبي غير مميز، باعه شيء وقال هذا غير مميز قبلت، واستلم للمبيع بإذن البايع، لا ينعقد العقد، والمبيع يكون أمانة بيد هذا الغير المميز. ليش أمانة؟ لأن قبضه بإذن صاحبه، قبضه بإذن صاحبه، ما يترتب عليه شيء سوى أنه أمانة. أما في البيع الفاسد، البيع الفاسد أركان العقد موجودة، العاقدين صحيحة، محل العقد، الصيغة تمام، لكن أكو خلل في أوصافه. شنو أوصافه؟ أوصافه مثلا الثمن، كل البيع لابد فيه ثمن، الثمن مؤجل ما مذكور أجل محدد أو سكت عن هذا، هذا صار بخلل في أوصافه. أو المبيع مثلا مجهول، ما صار بخلل في أوصافه. الفاسد إذا قبضه المشتري بإذن المالك، هذا القبض يترتب عليه أنه يتملك، لكن مو بالثمن المسمى وإنما بقيمته، لأنه الثمن إنما يتحدد ويكون مجزم إذا كان العقد صحيح. أما العقد هذا فيه خلل وهذا قبر شيء، فلوين نرجع للمثل، إلى ثمن المثل، إلى قيمة المثل. نعم. طيب يا شيخ، في البيع الباطل، البيع الباطل لا وجود له ولا يترتب عليه شيء. البيع المتكامل في أركانه من جهة العاقدين ومحل العقد والصيغة متكامل تماما، هذا صحيح. أكو واحد بين أكو في خلل، لكن هذا الخلل مو خلل جسيم بحيث يجعله باطل، ولا متوفرة به الشروط توافر الكامل بحيث يصير هذا صحيح، وإنما فيه خلل يصير فاسد. كما قلت مثلت، يعني مثلا بيع المكره عند الحنفية هذا بيع فاسد، بدليل أنه إذا زال الإكراه وأجازه ينعقد يصير العقد صحيح، بينما العقد الباطل لا تنفع معه إجازة، العقد الباطل لا تنفع معه إجازة. يعني لو باع شخص بمجنون شيء وقبض المجنون ثم جاء الولي وقال أنا أجزت ذلك، لا قيمة للإجازة، لأن الإجازة تلحق العقد الموجود مو تلحق شيء ميت، الميت ما تقدر تحيي الإجازة. طيب يا شيخ، بيع المحرم شرعا كالخمر والخنزير هل هو بيع باطل؟ لا لا، نعم بيع باطل بالنسبة للمسلم. طيب لأن الخلل عظيم هنا، لأن من شروط البيع أن يكون محل العقد قابل للبيع، الخمر مو قابل لأن يثمر لكه المشتري. طيب المسلم هل يكون أمانة عند المشتري إذا قبضه؟ نعم. هل يكون هذا البيع المحرم شرعا؟ هذا عنده إذا كان صاحبه، إذا كان صاحبه ذمي، أما إذا صاحبه مسلم لا، ولا يكون عنده أمانة لأن مستحق للإنكار والإزالة. نعم. قال وذلك بعكس البيع الفاسد كما مر معنا. أما لو قبض المشتري المبيع بدون إذن البائع فيعد غاصبا. نعم. وقد عرف الأصوليين البطلان بأنه أن يكون الفعل بحالة غير موصلة للمقصود الدنيوي أصلا، ويشمل هذا التعريف البطلان في جميع العقود وينطبق عليها كلها. شوف هناك مسألة حقيقة قد يكون فيها فائدة، كلمة حكم العقد، يعني قد ترد هالعبارة، كلمة حكم العقد تطلق على معنيين. المعنى الأول هو ما لهذا العقد من أوصاف معينة هي الحل والحرمة أو الكراهة أو الإباحة أو ما لا. أقول لك شنو حكم البيع؟ شو تقول لي؟ الإباحة. الإباحة. شنو حكم الميتة، أكل الميتة؟ شو تقول لي؟ حرام. فحكم الشيء أو حكم العقد يعني الإطلاق الأول يعني هل هو حلال أو حرام، مكروه أو مباح أو ما إلى ذلك. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني يطلق حكم العقد الآثار المترتبة على العقد. فإذا قلت حكم العقد، ما هو حكم العقد؟ تقول لي حكم العقد تملك المشتري للمبيع وتملك البائع الثمن. هنا استعملت كلمة حكم بمعنى آثار العقد. فكلمة حكم العقد أما يراد بها هل ما يوصف به من حل وحرمة، أو يراد بها الآثار المترتبة على العقد. نعم. قال وقد عرف الأصوليون البطلان بأنه أن يكون الفعل بحالة غير موصلة للمقصود الدنيوي أصلا. ما يوصل شيء، يعني ما يترتب عليه شيء. نعم. ويشمل هذا التعريف البطلان في جميع العقود. تمام. وينطبق عليها كلها. إيه؟ وجملة القول أنه فكما أن المبيع الباطل يختلف عن الفاسد من حيث الماهية، فيختلف عنه أيضا من حيث الحكم. من حيث الحكم. من حيث الحكم. الحكم. يعني من حيث ترتب الآثار عليه. الباطل ما يترتب عليه شيء. قال المادة 11 بعد 100. إيه؟ البيع الموقوف بيع يتعلق به حق الغير كبيع الفضولي. ويعرف البيع الموقوف أنه هو البيع الصحيح أصلا ووصفا، والذي يفيد الملك على وجه التوقف. وهذا التعريف بما أنه يتوافق بتعاريف الفاسد والصحيح والباطل. لا، شوف هذا بيع الموقوف بيع صحيح ولكن آثاره متوقفة لا تترتب على هذا العقد إلا بإجازة من خارج، من شيء خارجي موقوف. يعني شبه مثل فرد مكينة موجودة كاملة لكن ما يشغلها، ما تشغل حتى تبين آثارها. فالعقد الموقوف هو عقد صحيح ولكن آثاره متوقفة على إجازة من له حق الإجازة لهذا العقد. مثلا الصبي المميز تصرفاته التي هي تتردد بين الضرر والنفع كالبيع، إذا باع صبي مميز شيئا يملكه للغير عقد صحيح لكن موقوف، لأن موجود خلل في أهليته، هو مو معدوم الأهلية، عنده أهلية لكن ليست كاملة، فلكون عنده أهلية فما يبشره من عقد صار صحيح صحيح، لكن لكون ناقص الأهلية الآثار ما تقدر، ما نقدر توقفها، لازم يجيز هذا العقد من له حق الإجازة وهو الولي، فإذا أجازه ظهرت الآثار، إذا ما أجازه سقط هذا العقد لأن لم تعد فيه فائدة، ما ممكن بعد تتحقق آثاره. فالعقد الموقوف هو العقد الذي هو عقد صحيح منعقد صحيح، ولكن آثاره لا تترتب عليه حالة، وإنما يتوقف حصولها على إجازة من له حق إجازة هذا العقد. قال هذا التعريف بما أنه يتوافق بتعاريف الفاسد والصحيح والباطل السابقة الذكر، ولا يتنافر معها بشيء، ويتناول بيع المميز المحجور، فهو أشمل من تعريف المجلة وأضبط. هذا وبما أن تعريف البيع الصحيح ينطبق على البيع الموقوف، فالبيع بيع صحيح هو بيع صحيح بجهة آثاره متعطلة بننتظر هل يجيز من له حق الإجازة أم لا. فالبيع الموقوف هو بيع صحيح لا بيع فاسد، لأن الحكم في البيع الصحيح هو أن يفيد الملكية بدون قبض، والموقوف يفيد الملكية بدون قبض أيضا. كيف هذا المعنى؟ لا، الموقوف لأن قلنا آثاره متوقفة، ومن آثار العقد الصحيح هو الوقوع التسلم أو قبض المبيع. الموقوف أيضا ما تقدر تستلمه لأنه من آثار العقد قبض المبيع، وآثاره ما تترتب إلا على الإجازة. طيب هل البيع الصحيح هو يفيد الملكية بدون قبض؟ لا، التامة؟ هو متعطل الآن، هو يفيد هذا، لكن هل إفادة الآن بدها تنتظر؟ حاصل حاضر، وإفادة موجودة لكن ما تظهر للوجود إلا أن يجيزها من له حق الإجازة. طيب بس هذا إذا حدثت مثلا، إذا هلك المبيع عند البائع قبل أن يهلك على البائع، على البائع فهو نعم. يفيد الملكية للمشتري قبل القبض، هو لا يقول على البائع، لكن قال هنا مو على المشتري، لكن لو هذا الموقوف البائع سلم المبيع إلى المشتري في العقد الموقوف، هذا التسليم ماله يكون أمانة عنده، لأنه هذا القبض مو قبض كامل، لأنه بعد العقد نشوفه يجاز أو ما يجاز. نعم. قال وانعقاد هذا البيع موقوفا على الإجازة لا ينافي كونه صحيحا، كما لا يمنع من صحة البيع الصحيح كونه موقوفا على إسقاط الخيار، غير أن هذا البيع أي البيع الموقوف مقابل للبيع النافذ، أي أنه ليس ببيع نافذ. البيع شوف مو هاي تقسيمات، البيع منعقد وغير منعقد، إذا غير منعقد هذا باطل رأسا، أصلا ما منعقد. المنعقد ينقسم أقسام، صحيح فاسد وباطل. المنعقد هذا صحيح وفاسد وباطل حسب القسمة الثلاثية. الصحيح أقسام، موقوف نافذ لازم، هذا كلها أقسام للصحيح. لكن هل الأسماء من دا تجي دا نشوف آثاره إذا ما تترتب عليه نشأ العقد الموقوف تكمل وموجود حاصل كل آثاره، لكن حصولها فعلا موقوفة على إجازة من له الإجازة. العقد النافذ هو عقد صحيح آثاره موجودة لكن تترتب في الخارج، نافذ من النفاذ يعني موجودة تترتب ما متوقف على شيء، هذا النافذ. هذا النافذ قد يكون لازم وقد يكون غير لازم. لازم كعقد البيع، عقد البيع عقد بصورة كاملة بشروطه صار صحيح، هذا صحيح، هو مو موقوف لكون متوافرة فيه شروط كلها، إذن هو نافذ. هذا النافذ قد يكون لازم، ومعنى لازم ما يستطيع أي واحد من الطرفين أن يفسخ العقد، إلا إذا اتفق الاثنان، هذا نسميه لازم كعقد البيع. غير لازم هو الذي يكون لكل من الطرفين أن يفسخ العقد كالوكالة. وكالة عقد غير لازم، يقدر الموكل يقول عزلتك أيها الوكيل، يقول الوكيل أيضا أنا خرجت من الوكالة، هذا غير لازم. وقد يكون العقد لازم لأحد العاقدين غير لازم للآخر، مثل عقد الرهن. عقد الرهن هو لازم بالنسبة للراهن لكن غير لازم بالنسبة للمرتهن. المرتهن يقول له ما لي به الرهن لأنه مصلحته، فهو غير لازم بحقه. نعم. والبيع بخيار الشرط، البيع بخيار الشرط، أنا اشتريت منك هذه السلعة بثلاثة أيام ولي الخيار ثلاثة أيام، فهو لازم بالنسبة للبايع، يعني ما يقدر هو يفسخ لأنه يتعلق بخيار الشرط. لكن صاحب خيار الشرط هو غير لازم، يقدر يفسخ يقول ما رجعني، يقدر أنه يقبله تمضي ثلاثة أيام دون أن يفسخ العقد. نعم. المادة الثانية عشر بعد المئة، هاي كلها تعريفات يستعمل المواد، يعني بعد احنا لم ندخل في احكام البيع. نعم. قال الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون اذن شرعي. هذا عقد الفضولي موقوف. هذا شنو الفضولي؟ هو الشخص الذي يتصرف يعقد عقد بحق من حقوق الغير دون تفويض من الغير. عندك انت سيارة، اقول فلان بعتك هذه السيارة، هي مالتك مو مالتي. الحنفية يقولون هذا بيع فضولي، غير الحنفية يقول لا هذا بيع باطل، لأن البايع من شروط أن يكون مالك للمبيع، هذا مو مالك للمبيع. الحنفية حجتهم شنو؟ قالوا ما في ضرر للمالك، قد يكون هذا الفضولي شاف البيعة مناسبة حتى لا تذهب، وهذا صاحبه أو صديقه فجأة يبيع له، يبقى الخيار للمالك إن شاء جاز البيع وإن شاء ما جاز. هاي حجتهم حنفية. لكن الغير قالوا لا، ما ندور إحنا المصلحة وما مصلحة، تصرف في ملك، كما عندنا القاعدة الفقهية التصرف في ملك الغير باطل، مو مرت علينا؟ إيه. فهذا من باب التصرف في باطل. هذا الحقيقة يعني إذا أريد حسم للنزاع وما يترتب عليه نقول هذا باطل، وما نجعل للغير ولاية على ملك الغير. والله أنا يريد يقبل لي ما يقبل ما أرى. أنا أرجح أن عقد الفضولي ليس موقوفا وإنما باطلا. نعم. طيب ألا يستدل بهذا العقد أنه بيع ليس باطل، عقد فاسد؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل أحد الصحابة يشتري له شاة فاشترى له ثم باعها مع أنها دخلت في ملك النبي وباعها قبل أن يوكله النبي ببيعها، فهو بيع فضولي من هذه الجهة. ثم باعها بدينارين، ثم أخذ الدينارين واشترى بهما شاتان، فالنبي صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا. أجازة صحيح، بحيث أنه لم يكن بيعا فاسدا. لا مو بيع فاسد، مو بيع فاسد، هذا ينطبق على البيع الفضولي. نعم. وكيل هنا؟ نعم. وكيل للشراء ليس للبيع. ما أردنا نسوي وكيل، لأن هو أمر أن يشتري له هذا، فاشترى له، هو اشتراه لهذا. نعم. للشات، اشترى له الشات، طب إن باعها بدرهمين، الدرهمين من الدينارين، استفاد رجع الدرهم للرسول. نعم. نعم. قال الفضولي هو من يتصرف بحق الغير بدون إذن شرعي. ايه. قال إن هذا التعريف هو تعريف الفضولي شرعا، أما تعريفه لغة فهو الذي يتداخل أو يتداخل. هاي فيما لا يعني، ما نقول لك فضولي. فهو الذي يتداخل فيما لا يعني. إيه؟ ويقصد بقوله بدون إذن شرعي هو أن لا يكون له ولاية أو وصاية. يعني إذا ولاية شرعية هو ما يعتبر فضولي. أو وصاية. يعني مرت علينا الولاية قد تكون ذاتية وقد تكون يعني شرعية، شرع هو الطاكيها كولاية الأب على ابن الصغير أو. نعم. قال أو وكالة، لأن تصرف الولي والوصي والوكيل لا يعد فضولا. أي نعم، الوكيل. نعم. عنده ولاية مستمدة من الموكل. أما الفضولي ما عنده لا ولاية شرعية ولا ولاية من الغير. نعم. قال الفضولي نسبة إلى الفضول، والفضول جمع فضل، والفضل بمعنى الزيادة. وقد كان الواجب قياسا أن يقال فضلي، لأن ياء النسبة لا تدخل على الجمع، ولكن قد استعملت هذه الكلمة كعلم ومفرد بطريقة الغلبة، مثل قولهم الأنصاري والأعرابي وما إلى ذلك من الألفاظ. قلنا إن تصرف الولي والوصي والوكيل لا يعد فضولا، مو عنده ولاية شرعية. الوصي ولاية استمدها من الموصي، الولي استمدها لو من الولي مختار مثلا من قبله، أو استمدها من الشرع رأسا كولاية الأب على أولاد الصغار. نعم. قال فإذا ضممنا إلى ذلك تصرف الإمام والقاضي وقاضي الجيش لما لهم من الولاية، فنكون قد فسرنا التعريف تفسيرا تاما. لأن تصرف الإمام في بيت المال وغيره من الأمور العامة بشرط اقترانه بالمنفعة تصرف نافذ ومشروع. إيه مو الفضول، يعني عند ولاية. نعم. فلو أوقف الإمام أرضا من الأراضي الأميرية ليصرف ريعها في سبيل البر والإحسان فتصرفه نافذ ولا يعد فضولا. وكذلك القاضي وقائد الجيش، فلو تصرف القاضي بأموال الأيتام لتنميتها أو تصرف القائد بالغنائم لتقسيمها فلا يعد تصرفهما فضولا ويكون نافذا. المادة 13 بعد المئة. البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير، وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم. طيب شيخنا قبل هذا، يا شيخ لو تصرف القاضي مثلا بأموال للزكاة أو مسؤول بيت مال المسلمين تصرف بأموال الزكاة استثمارا، ما له حق هو القاضي. القاضي لما يصرف مال يتيم إذا ما عنده ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، طبعا القاضي هو نائب عن السلطان. فلما يتصرف به مو تصرف به بكون قاضيا صاحب ولاية عامة على الآخرين، لا، يصير له ولاية خاصة بناء على ولاية العامة. القاضي المستند إلى من لا ولي له فالسلطان هو الولي. يعني القاضي لما يتصرف مال اليتيم لكون هذا اليتيم ما إلى ولي، فكيف هذا ما يضيع؟ هذا يكون ولي القاضي إلى أن يختار له أو ينصب له ولي منصوب عليه هذا. فالقاضي في هالحالة يتصرف عليه باعتباره ولي خاص مو باعتبار الولي العام. كونه ولي عام أعطاه صفة ولي خاص مؤقتا فيتصرف بها، ولذلك لما يختار ولي خاص إلى خلص بعد ما يقدر القاضي يتدخل. يعني يا شيخ أنا سؤالي، لو كان هذا اليتيم فقيرا فأعطيه زكاة، هل القاضي أو ولي أو يملك استثمارها قبل أن يسلمها له؟ لا، ما له حق. اللي يقبض الزكاة أما يقبضها بنفسه أو يوكل لإيصالها للفقير. فإذا أنت نفسه ما عنده وكيل تعطيها، ما لك حق أنت تحبس الزكاة تقول أنا استثمرها ما أعطيها للفقير، ما لك حق هذه. أو مثلا زكوات بهالبلدة تجمعها وتقول ما أعطيها للفقير، أسويها في المشروع استثماري وأوزع فريعها على الفقراء، ما لك حق هذا. هذا حق للفقير تعطيه إياه. فإذا تملك الفقير فإن شاء يعطيك إياه تستثمره، يجوز هذا لأن صار يملك الزكاة يتصرف بها كيف ما شاء. أما أنت تتصرف عنه بحجة أنه تفيده وما هاي كلها لا ينفع، هذا تكون غاصب أنت، يعني متصرف تصرف غير صحيح. وإذا خلكت عندك هاي الزكاة تكون غاصب أنت تضمنها. نعم. يا شيخ الإمام لو تصرف في بيت المال، لا الإمام ما حد، هذا الإمام له ولاية عامة على بيت المال وغير بيت المال، يتصرف في تصرف الولي منوط بالمصلحة، تصرف الإمام منوط بالمصلحة، يقدر يتصرف هو، عنده ولاية عامة في المال وفي غير المال وفي الأفراد أيضا وهكذا. وبالنسبة طب لو أساء في تصرفه هل يضمن؟ واحد هذا لا، هو إذا تصرف تصرفا خارج المصلحة وخارج حدود الاجتهاد نعم يضمن، لكن إثباته كيف؟ إثباته صعب هذا. بس عفوا الجزئية هذه دكتور، لو أن دافعي الزكاة يخرجون زكاتهم قبلها مثلا بستة أشهر مثلا، يجوز تقديم الزكاة قبل أوانها. نعم. صحيح. هل يجوز الاستثمار في هذه الحالة؟ لا حتى في هذه الحالة لا لا، هو أول تقدم أنت هي ما مستحقة عليك، هي ما واجبة عليك. نعم. مو هيك. نعم. فلما ما واجبة عليك ما ملزم أنت بإيذائها. صح. فإذا تتصرف تصرف مالك، تتصرف بمالك. نعم. إيه. يعني مو لا. لا لا لكن لو استحقت عليك ووجب إخراجها حال عليها الحول، يجب تعطيه إياه. مو تتصرف بها. نعم. نعم. قال المادة 13 البيع النافذ بيع لا يتعلق به حق الغير وهو ينقسم إلى لازم وغير لازم. نافذ يعني رأسا تترتب على آثاره. البيع النافذ يفيد الحكم في الحال. إيه في الحال. نعم. والبيع النافذ هو مقابل للبيع الموقوف، فمتى قيل بيع النافذ يعني شنو مقابل؟ يعني عكس هذا، هذا موقوف هذا نافذ، عكس الموقوف نافذ. نعم. هذا معنى مقابل. نعم. فمتى قيل بيع النافذ أريد أنه بيع غير موقوف، يعني آثاره موجودة وتنفذت طبقت مشتغلة، ما هذا موقوف آثاره موجودة حاضرة بس يجلها تحريك، من يحركها الإجازة الولي. نعم. اللي إلى ولاية على العقد. معنى النفاذ هو ترتب أثر التصرف في الحال. إيه؟ فالملكية التي هي أثر للبيع تثبت بالحال ويصبح المشتري مالكا للبيع بمجرد عقد البيع، بعكس البيع الموقوف فلا تثبت الملكية إلا عند الإجازة، كما لا تثبت الملكية إلا عند سقوط الخيار في البيع الذي يوجد فيه أحد الخيارات. المادة 14 البيع اللازم هو البيع النافذ العاري عن الخيارات، وبعبارة أخرى فالبيع اللازم هو البيع الخالي من الخيارات المذكورة في الفصول السبعة من الباب السادس لكتاب البيوع. لا، هو العقد اللازم هو الذي لا يستبد أحد الطرفين بفسخه، وقد يكون هذا اللزوم بالنسبة للثمين كما قلت كعقد البيع. عقد البيع هو عقد اللازم لا يقدر أن يفسخه لا البايع ولا المشتري، فهذا عقد لازم من الطرفين بالنسبة لطرفي العقد، وقد يكون العقد لازما بالنسبة لأحد الطرفين دون الآخر. ومثل ذلك كما قلت مال الرهن أنه هذا هو عقد لازم بالنسبة للراهن، ما يقدر يبيع المرهون يقول أنا فسخت الرهن، لا، لكن غير لازم بالنسبة للمرتهن وهو الدائن، لأن الرهن لمصلحته يقول أنا فسخت الرهن. نعم صح هذا. نعم. قال وحكم البيع اللازم هو البيع الذي لا يحق لأحد المتعاقدين الرجوع عنه بدون رضاء الآخر. نعم. وقد عرف الأصوليون اللزوم بقولهم هو أن يكون الفعل بحيث لا يستطيع أحد المتعاقدين رفعه. والواقع لا يحق لأحد المتعاقدين في بيع أو إجارة أو قسمة ليس فيها خيار فسخ شيء من هذه العقود. والبيع اللازم هو مقابل للبيع غير اللازم، وتقسم العقود باعتبارها لازمة أو غير لازمة إلى ثلاثة أقسام. أولا العقود اللازمة بحق الطرفين وهي العقود الآتية: الأول البيع، الثاني السلم، الثالث الإجارة، وإن جاز فسخها ببعض الأعذار. كيف تفسخ الإجارة ببعض الأعذار؟ العذر هاي متوسعين بها الحنفية، يعني عندهم إذا واحد عنده يعني أجر دكان للبزازة أو ما إلى ذلك ثم بدأ له أن يبين حرفته يجوز يفسخ العقد، يفسخ عقد الإجارة، أو مثلا اللي سافر يفسخ العقد وما إلى ذلك، يعني يوجد عذر شرعي يعطي لهذا الطرف أن يفسخ العقد. هاي العقود يشوف بيها تقول كلها لازمة تفيد التمليك، أما عقد البيع فيفيد ذات المبيع ذات العين، أما عقد الإجارة فيفيد تمليك المنفعة. إذا عقود التمليكات ما كلها لازمة، يعني ليس فيها خيار لأحد الطرفين بفسخ العقد، لأنها ليش هذه؟ لأنها مبنية على حاجة كل طرف لما عقد عليه، ولأنها تفيد هذه الملكية، ومن شروط الملكية أنها تعطي لصاحبها أن يتصرف فيها. وإذا اعطينا حق الفسخ هذا يخالف ما يترتب على هذا العقد من لزوم وما إلى ذلك. الوجبة الثانية شنو النوع الثاني؟ يعني هاي عقود كلها لازمة، البيع والشراء. السلم هي بيع، السلم هو بيع، لكن كل مال هو بيع مجهود بثمن معلوم ومقبوض أيضا يكون هذا السلم. قال والصلح والحوالة والمساقاة والوصية. شنو هذا النوع الثاني؟ لا النوع الأول كله تبع النوع الأول، كل نفسه. نعم. قال والنكاح والصداق. طيب النكاح على يحق للمرأة؟ ما يحق، يعني النكاح يفسخ أحد الطرفين. المرأة تقول هذا يفسخ عقد النكاح؟ لا ما ممكن، لا يجوز. وتلك التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتردين علي حديقته؟ قالت لا لا لا لا أعيد. لا ذاك خلع، ذاك خلع. الفسخ هو شنو فرقه؟ أكو فسخ يعني العقد النكاح يفسخ بعضا بالأعذار، مثلا إذا طلع عند اللي يقول به إذا وجد الزوج زوجته معيبة فإذا حق يفسخ النكاح. الفسخ هي إرجاع العقدين إلى ما كان عليه قبل العقد كأن لم يكن شيئا، هذا فسخ. أما إذا إنهاء العقد مو فسخ، مثل الطلاق، الطلاق مو فسخ، وإنما إنهاء فعالية عقد النكاح، فما يقدر هذا، وإنما تنتهي آثار عقد النكاح من حين وقوع الذي يقطعه وهو الطلاق، فما حصل ما المهر ما إيش كلها تبقى ثابتة. قال والصدقة المقبوضة، في فرق بين الصدقة المقبوضة وغير المقبوضة؟ هي الصدقة المقبوضة للفقير، وغير المقبوضة مقبوضة بس انت تقول للفقير انا راح اعطيك بالدينار باكر، مو قلنا الهبة ما تتم الا بالقبر، هي الصدقة شنو هبة؟ هبة تسمى هبة وتسمى هدية وتسمى صدقة. قال والهبة المقبوضة الخالية من الموانع السبعة. ثانيا عقد الرهن وهو لازم بحق احد المتعاقدين دون الاخر. اي صح. فالمرتهن له حق له فسق عقد الرهن ولو لم يرضى الراهن. وليس للراهن فسق عقد الرهن بعد التسليم إلا إذا اشترط في العقد الخيار. ثالثا العقود غير اللازمة لأحد الفريقين والتي لا يحق لكل منهما فسقها، والتي يحق لكل منهما فسقها بدون رضاء الطرف الثاني كالوكالة مثلا. نعم. الشركة والوكالة والعارية التي تعطى لغير الرهن والمضاربة والوديعة والقضاء والوصاية قبل قبول الوصي والوصية قبل موت الوصي. قال المادة الخامسة عشر بعد لأن الموصي يقدر يرجع عن وصيته قبل مرض الموت أو قبل وفاته، لأن تبرع هي الوصية فيها صفة التبرع، فيقدر المتبرع يرجع عن تبرعه قبل أن يسلم ما تبرع به، ولكن الوصية هي أثرها ما يكون إلا بعد الموت، هي يعني طبيعتها، فهي إذا قابلة لأن يرجع عنها الموصي. قال البيع غير اللازم هو البيع النافذ الذي فيه أحد الخيارات. البيع الذي يكون فيه أحد الخيارات يحق لصاحب الخيار فسخه. قد يكون الخيار خيار للمشتري وقد يكون للبايع، لكن اختلف الفقهاء أقصى مدة للخيار كم هي. الحنفية عندهم يعني ما تتجاوز 3 أيام، يعني كافية هذه المدة للخيار، الآخرين يقولون لا يعني يمكن يكون أكثر. ستجينا هاي الخيارات. إذا كان الخيار فاسد أن يشترط مثلا المشتري؟ مو بس السخارة. ماكو شرط. أنا لي الخيار ثلاثة أيام. ماكو لا شرط ولا. أنا اللي مو إلا ثلاثة أيام. أفكر بهالعقد. أمضي بي دول هذا. هذا ليش هذا يصير؟ واحد يشوف بيعه مستعجل أخاف كذا اشتري، لكن يقول للبائع ولي الخيار يومين يوم ما عاد حتى يشوف دربه يسأل إذا من غبن ففي مصلحة. فإذا قبل البائع انعقد هذا البيع صحيحا لكن بخيار شرط للمشتري فهو غير لازم إليه، يقدر يفسخ البيع يتراجع بناء على الشرط. إذا مر الشرط دون استعمال حق الخيار يكون لازما. قال المادة 16 بعد المئة: الخيار كون أحد المتعاقدين مخيرا على ما سيجيء في بابه. إيه؟ العاقدين، الخيار كون أحد العاقدين. إيه؟ نعم، يكون وجود البائع ووجود المشتري. نعم. على ما سيجيء في بابه. إيه؟ الخيار هو أن يكون الإنسان مخيرا بين تنفيذ العقد وبين فسقه. من الاختيار مأخوذ من الاختيار. نعم. وهذا التعريف يشمل جميع أنواع الخيارات. تمام. الاختيار صفة قائمة بأحد المتعاقدين، فإذا كان البائع مخيرا بخيار الشرط مثلا فخيار الشرط هنا قائم بالبائع، وبذلك يكون البائع وحده مقتدرا على إنفاذ البيع أو فسقه، ولو لم يرضى المشتري كما لو كان المشتري هو المخير فالخيار يكون قائما به وله حق إنفاذ البيع أو فسقه بدون رضاء البائع وموافقته. صح. المادة 17 بعد المئة: البيع البات هو البيع القطعي. يستعمل هذا البيع تارة على أنه مقابل للبيع بالوفاء، وأخرى على أنه مقابل للبيع بالخيار. البات يعني القطعي الذي ليس فيه خيار لأحد العاقدين بأنه يفسخه، هذا بات. بات البات البات القطع القطعي. نعم. ما الفرق بينه وبين اللازم؟ نفس الشيء. نعم. إيه نعم، لازم. لازم. اللازم والباب سواء. إيه. قال: فاستعمل في البزازية عند قولها هلاك المبيع باتا أو بخيار الشرط في يد البائع. يعني إذا هلك المبيع عند المشتري في وقت الخيار يعتبر باتا؟ إيه طبعا، هو بالخيار يأخذ المشتري، يقبض المبيع. إذا هلك يهلك عليه. إذا كان الخيار للبايع فالبايع ما يسلم المبيع، فإذا هلك يهلك على البايع. قال: على أنه مقابل للبيع بالخيار. وفي رد المحتار، رد المحتار هذا فقه حنبلي مال ابن عابدين الحنفي، شرح الدر المختار هذا المتن، وشرحها ابن عابدين، هذا متأخر من سوريا، هو قبل 150 سنة. إيه؟ قبل باب الكفالة، حيث يقول: ادعى البائع وفاء والمشتري باتا أو عكسا. بيع الوفاء وشنو هو؟ هو بيع بموجبه يستطيع البائع أن يرد الثمن ويسترد المبيع. فإذا هو بيع الوفاء هو بيع غير لازم بالنسبة لمن؟ للبائع، يرد الثمن يرد هذا. نعم. قال: أو عكسا فالقول لمدعي البات. لماذا القول لمدعي البات؟ لو أن المشتري ادعى وفاء والبائع ادعى باتا أو العكس، فالقول لمدعي البات. لأن الأصل في البيع أن يكون باتا لازما، إذا اختلف ماكو واحد لأحدهما بينه. قال: قد استعمل على أنه مقابل لبيع الوفاء. أما في المجلة فقد جاء على أنه مقابل للبيع بالوفاء. والبت مأخوذ من مصدر بت، وهو بمعنى القطع، فيقال بت فلان الشيء إذا قطعه. المادة 18 بعد المئة: بيع الوفاء هو البيع بشرط. هسه راح يجاز ايش؟ شوف هذا بيع الوفاء. بيع شنو ايه؟ قال: هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن إيه؟ يرد المشتري إليه المبيع. هذا إيه نعم. وهو في حكم البيع الجائز بالنظر. هو يعني هذا كأنه غير لازم بالنسبة للبائع، لأنه يقدر يفسخ بأن يرد الثمن. نعم. وهو في حكم البيع الجائز إيه؟ بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. إن بيع الوفاء يشبه البيع الصحيح من جهة، والبيع الفاسد من جهة أخرى، وعقد الرهن من جهة. فيشبه البيع الصحيح لأن للمشتري حق الانتفاع بالمبيع كما هو الحال في البيع الصحيح، وله أيضا في حالة وقوع البيع بشرط الاستغلال أن يؤجر المبيع بعد قبضه للبائع. وهنا يتباين حكم هذا البيع وحكم الرهن، لأنه ليس للمرتهن توفيقا للمادة أن ينتفع بالمرهون، كما أنه ليس له تأجيره للراهن، فإذا أجره فالإجارة باطلة، وله حق استرداد المرهون من الراهن. ويشبه البيع الفاسد لأن للفريقين حق فسقه، وفي البيع الصحيح اللازم ليس لأحد الفريقين حق فسق البيع بدون رضاء الفريق الآخر. ولهذا فقد كان حكم بيع الوفاء من هذه الجهة حكم الفاسد. ويشبه الرهن لأنه لا يحق فيه للمشتري بيع المبيع لآخر، ولأنه لا يحق له أن يرهنه، ولأنه يكون بعد وفاة البائع أحق به من سائر الغرماء. يعني كل أحكام الرهن تطبق هنا في حالة البائع للوفاء، يعني له شبه بهالعقود الثلاث، وبناء على هذا الشبه تكون له هذه الآثار. هو يشبع البيع فيكون له حق التصرف في المبيع، هو يشبع الرهن من حيث أن المرتهن هذا أو المشتري يأخذ وقاية أو وثيقة لدينه، ولكن يشبع قال يشبه الرهن لأنه لا يحق فيه المشتري بيع المبيع لآخر، ولأنه لا يحق له أن يرهنه، ولأنه يكون بعد وفاة البائع أحق به من سائر الغرماء، ولأنه يشترط وجود البائع والمشتري في المحاكمة عند ادعاء شخص بالمبيع، ولأن ورثة أحد العاقدين تقوم مقامه بعد الوفاة في أحكام هذا البيع، ولأن الشفعة لا تجري في هذا البيع، ولأن حق الشفعة في العقار المجاور للمبيع، لأنه مطلع هذا طلوع كامل بدل هالواو للمبيع بعد وفاء للبائع وليس للمشتري، ولعدم تمامه بدون تسليم، ولأنه للزوم نفقات تعمير المبيع بيعا وفائيا للبائع. كل هذه الأحكام منافية لأن يكون بيع الوفاء بيعا صحيحا. صح. وعليه فلو باع شخص داره بيعا وفائيا لدائنه مقابل دينه، واحترقت الدار قبل القبض والتسليم، فطالب الدائن المدين بالدين، فليس للمدين بداعي سقوطه استنادا على المادة حق الامتناع عن دفعه، فليس له حق الامتناع عن دفعه بداعي سقوطه. كذلك لو توفي المدين قبل تسليم المال المباع من قبله وفاء للمشتري، فيحق لغيره من غرماء المدين في حال زيادة الدين الذي بذمته عن التركة المخلفة عنه إدخال الدار المذكورة في التركة واقتسامها مع المشتري بصفته أحد الدائنين، ولا يلتفت في ذلك لأن تم البيع هذا. قال والحاصل أن بيع الوفاء وإن وجد فيه 9 أقوال فأرجحها القول الذي اتبعته المجلة في قولها، وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ، وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. ما ذكرت أيش الحكم هنا؟ أفصلت 3 أحكام. نزيد كل الأحكام أقرأ. قال يشبه البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به، المشتري يقدر يتمتع ويتصرف بهذا المبيع. نعم. قال وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ. هنا لا، ما المقتدر على الفسخ هذا بالنسبة يكون للبايع يسلم الثمن وكذا، لكن هل للمشتري أيضا يسلم المبيع ويسترد الثمن؟ يعني يسلم المبيع ويسترد الثمن منه ما بهذا ظاهر الإعلان؟ لا ما لا، لكن هو غير لازم، يعني فاسد لأنه أحد الطرفين يقدر يفسخ هذا وهو البائع فقط يرد الثمن ويستعاده. قد قلت لنا في الدروس الأول دكتور قلت حتى المشتري له لكل واحد منهما هذا الحق. الفاسد؟ لا العفو البيع الوفاء. لا بس في البايع. هكذا بايع شو وقت ما يريد شو وقت ما يريد هو وش تجوزه. البايع عنده مال عنده دار ما حد دائما يريد هو فلوس فيبيعه وفاء ما يجي يبيعه بيع باتة يبيعه بألف هو يسوى مئة ألف ولكن من يسدد بالألف يسترجعه هذا هو المهم. شلون نبطي للمشتري المشتري يقول لك جيب هذا وخذ بيتك ما سوينا شيء هذا في حكم أنه غلط هذا فاسد لأن أحد الفريقين يقدر يفسخ البيع. نعم قال وفي حكم الرهن بالنظر إلى أن المشتري لا يقدر على بيعه إلى الغير. إيه ما يقدر يبيع للغير كما أن المرتهن ما يقدر يبيع المرهون مو ماله هذا. المرتهن ما يقدر يبيع المرهون ويستوفي من الدين وإنما هو وثيقة إذا عجز المدين أو شوية تراخى ما وفى فعند ذلك يقوم بإجراءات معينة يبيع للرهن حتى يستوفي دينه ويرجع الباقي إلى صاحب الرهن. طيب يا شيخ لو سرنا على تعريف الكتاب لأنه في المادة 118 قرر نفس المعنى في أول المادة. شو يقول؟ نفس الكلام يقول هو البيع بشرط أن البائع متى رد الثمن يرد المشتري إليه المبيع وهو في حكم البيع الجائز بالنظر إلى انتفاع المشتري به وفي حكم البيع. تمام يعني إحنا نقول يعني لو قال بعتك هذا الدار بكذا بشرط إذا هو هكذا بيع الوفاء يقولون بشرط يعني بعتك هذا الدار بشرط أنه مدلع ما رددت لك الثمن أسترد داري هذا إذا بدون شرط ما يصير. هنا جعل الفسخ حق للطرفين. وين قال مكتلك وين قال كررها مرتين وين وفي حكم البيع الفاسد بالنظر إلى كون كل من الفريقين مقتدرا على الفسخ. لا ما كل الفريقين وإنما مقتدر البايع فقط مو المشتري. في الفصل الثالث أيضا يا دكتور نفس الكلام. شو قال؟ بيع الوفاء. المادة إيش قال بيع الوفاء؟ 196 وفي المادة 396 متأخرة جدا نفس التعريف. يقول؟ يقول البائع المشتري في البيع الوفاء مقتدران على الفسخ. إيه. كما أن البائع وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك المشتري. هذا هو شيء. كما أن إيه؟ كما أن البائع إيه؟ وفاء له أن يرد الثمن ويأخذ المبيع كذلك المشتري. إيه. أن يرد المبيع ويسترد الثمن. ويسترد الثمن. نعم. هذا إلا إذا انتهت المدة إذا بيه شرط مدة لأن هو ذوش بيع الوفاء للتخفيف لأجل أنه يحصل هذا صاحب البايع يعني صاحب العقار يحصل مقدار من المال فيطيه هذا يقول لبعتك إياه حتى يقدر يتصرف به يستغله فشون نطيه أيضا يفسخ لهذا يعني بعد ما ينطيه البايع يقول له بشرط إذا رديت لك الثمن ترجع لي المبيع وتقول المشتري أيضا يقول له رجع لك هذا الثمن بعد شهر رجع لي المبيع خرج منين يجيب له شو لا واحد يبيع هذا على كلام وكذا لكن لأجل مال الفسخ مو لكل الطرفين. نعم نعم. للبايع فقط. نعم. هل يمكن أن يكون البيع الجائز بيعاً فاسداً؟ نعم. البيع الجائز؟ لا ما يصير فاسد. بيع الجائز يعني المباح الحلال هالمعاني هذا. لا يكون فاسداً. لا. طيب ذكر هنا قال هو في حكم البيع الجائز وهو في حكم البيع الفاسد فكيف يجتمع الفساد والجواز معاً؟ لا شو؟ البيع بالوفاء. قال هو في حكم البيع الجائز. البيع الوفاء غير؟ نعم بيع الوفاء. مجوزوا الفقهاء صار جائز. وهو بحكم الفاسد باعتبار أنه يجوز للبايع أن يفسخه. والفاسد هو الذي يفسخه لكن الفاسد له حق الفسخ الطرفين هذا فاسد لأنه له حق البائع فقط هذا يعني فاسد من جهة واحدة. إيه؟ قال ولكن على كل فوجه الشبه فيه بالرهن أبين وأرجح كما تبين مما مر معنا من التفصيلات. أما حكم البيع الصحيح وحكم الفاسد وحكم الرهن فقد جاءت في المواد المذكورة من المجلة هذا وقد ذكرت المجلة في البيع بالوفاء المبيع بصورة مطلقة وجاء في المتن التركي المال أو المآل بدلا من المال بدلا من المبيع، على أن الفقهاء وإن اتفقوا على جوازه في العقار في العقار فقد اختلفوا في جوازه في المنقول، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من لم يجزه، وقد أفتى كثيرون من شيوخ المسلمين بعدم جوازه. ونحن نرى أن المجلة ذكرت المال بصورة مطلقة، وبما أن هذا البيع هو بحكم الرهن والرهن جائز في المنقول، يعني يجوز أن يكون بيع الوفاء بالعقار وبالمنقول، نعم، لكن هو الغالب يكون بالعقار مو بالمنقول، لأن العقار إلى صفة القرار والاستمرارية فما يروح هذا، أما إذا كان منقول فيخشى أنه تلف المنقول أو، لكن من حيث أنه نفس المعنى يجوز. نعم. طيب لو كان مثلا تمرا، ها؟ لو باع، لو مثلا أعطاه تمرا بيع وفاء، تمر تمر كمية كبيرة، هو هذا عجبا يبقى أو ما يبقى، مشرط يبقى هذا إلا إذا كان مثلا التمر يابس، ماكو مال جهد يابس. نعم دكتور، مال جوجل. يابس يبقى مدة، فهنا يصير بشرط أنه إذا، فمن مصلحة البايع أن يسرع في إعطاء الوفاء، يسدد للمصلحة ويسترد المبيع. ولا يجوز له الانتفاع به. ما ينتفع به المشتري. لكن بهالحالة عادة المشتري ما يشتري منقول، يشتري عقار حتى يقدر ينتفع به وتبقى عينه. نعم. قال الذي يجري فيهما فيما يفترق عن البيع بالوفاء اسما وحكما. قال المادة 19 بعد المئة، بيع الاستغلال هو بيع وفاء على أن يستأجره البائع. شوف هذا صار، هذا هو بيع وفاء وأيضا شيء يستغله، وهو أن المشتري أجر للبائع، يعني أنا بعت داري لك بيع وفاء وإلي حق أنت اللي اشتريته تأجر ديات نبط للخلية. هذا بيع يسمى وفاء مع الاستغلال. نعم. وبعبارة أوضح، إن بيع الاستغلال هو بيع الوفاء الذي يشترط فيه استئجار البائع المبيع من المشتري. يفهم من هذا بأن بيع الاستغلال مركب من بيع الوفاء وعقد إجارة. بس الغالب هو بيع وفاء مو مال ويا استغلال، لأن ما في فائدة، لأن المشتري ده يستفيد من منفعته يقعد في الدار بدون أجرة. فتاوى أبو السعود في البيع. ما؟ ذكر أن هذه المقولة جاءت في فتاوى أبو السعود في البيع. هذا موجود في بغداد، بعضهم يستعملوه الآن. دكتور الصورة لم أفهمها. هي. الصورة هاي الأخيرة مع الاستئجار. الاستغلال. نفس الشيء، بعتك هذه الدار. نعم. بشرط إذا رجعت لك هذا واجزت لك بأنه تستغله ولو معي. هاي. ولو أنا وياي، تجر الغيري أو تجر إلي. نعم. خلص عن نفس الشيء. يعني استغلال منفعته. استغلال النبا. يعني. لمن أجرة الاستغلال؟ ها؟ أجرة الاستغلال لمن؟ للمشتري. المشتري. إيه نعم. وشون جاي جوز يقول لك هذا هو أذن له باستغلاله، يعني هذا التدفيق هو من صار هذا بيع الوفاء، هذا حصل في بخارى من الزوال وقبوا عليه العلماء ووصفوا بأنه أكل السحت وأكل كذا وربا، لكن بالتالي خفت المقاومة واستقر الحنفية على تجويزه بعد ذلك. طيب يا شيخ، الرهن إذا أجاز الراهن للمرتهن الانتفاع به هل يصح ذلك؟ نفس الشيء هذا، فالشبهة يصير به. شبهة؟ نعم طبعا الشبهة، هذا لأنه عقد آخر يعتبر بمعنى الهبة. صح، مو هذا هو أكو قاعدة، كل قرض جر نفع فهو ربا. الرهن أنت تتاخذه وثيقة، شنو وثيقة تتوثق ده؟ أنت كان نية ما خايف متى ما توفيني، يجيب لي قطعة ذهب تقول لي هذا رهن، إذا ما طلعتك هذا الرهن تبيعه، هذا غرض منه. أما أنت تستعمل لغير هالغرض بأنه أستغله وأخذ فائدة منه، هذا مو مالي حق، لأن هاي الغلة جاء منها المال، والمال ليس لي، المال المدين الراهن، فما يصح هذا. قال مثال، فلو باع شخص داره المملوكة إيه؟ له لآخر بعشرة آلاف قرش على أن يردها له عند إعادة الثمن تمام. وعلى أن يؤجرها له إيه؟ وبعد إخلاء الدار وتسليمها للمشتري استأجرها البائع من المشتري بألف قرش لمدة سنة. هذا ربا. هذا الشكل بدون هالشرط يقدر يقعد به. قال فهذا البيع هو بيع استغلال والألف قرش غلة البيع هي الفائدة التي تعود على المشتري من المبيع. صحيح. ولما كانت المجلة لم تذكر شيئا من المسائل المتعلقة البتة، وبما أن مسائل الاستغلال تتعلق بالإجارة مباشرة فقد عزمنا على ذكر بعض المسائل عنها في شرح كتاب الإجارة. هو هذا مسألة إذا مجى بالمجلة بعض الأحكام تنرجع إلى المصدر التاريخي لهذه المادة. طبعا المصدر التاريخي لكل مواد المجلة الفقه الحنفي، فما سكتت عنه المجلة نأخذ حكمه من الفقه الحنفي من كتبهم المعتبرة. ونفس القاعدة السلفسة القانون المدني العراقي مأخوذ هو من الفقه الحنفي. فإذا مادة فيها شيء من الغموض يريد نفهم المقصود به نرجع إلى مصدر التاريخي، مصدر التاريخي هو الفقه الحنفي. هالشكل. نعم. قال المادة 20 بعد 100 البيع باعتبار المبيع ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول بيع المال بالثمن. بيع المال بالثمن. وبما أن هذا القسم أشهر البيوع يسمى بالبيع. القسم الثاني يعني الثمن هو ما جعل ثمنا بتعارف الناس، يعني ذات الثمن هي كل شيء جرى تعامل الناس واتفاقهم على ذلك. فالآن مثلا تربح نستعمل الأشياء نثمن الأشياء ونشتري الأشياء بالريال اليمني سواء مضاعفات أو أجزاء، هذا الثمن. ثمن إيه. المقصود بالمال يا شيخ هل له تعريف معين؟ إيه يجي المال، المال ما تميل إليه النفس ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. شفته عند العنبية المال ما تميل إليه النفس ويمكن ادخاره لوقت الحاجة. فإذا لا فقد أحد الشرطين ما يعتبر مال. يعني مثل واحد عنده بيض اللقلق هذا باكم بغلات بيض اللقلق حلوى توضع في الفم بعشرة ثانية تموت، هذا اللي يجيه حلوى تذوقه بسرعة هائلة غيث وخليه بالخير. نعم تنتهي. أو مثلا قالب ثلج، قالب ثلج يعني هذا يعني ما يمكن ادخاره، أنت تقدر تنتبع به أو ما تقدر تدخره. القروش هي كذلك تعد من المال؟ ما القروش قروش كان موجود عملة كانت زمن الترك، قرش كان هذا حتى بالعراق باعتباره جزء من العثمانيين قرش موجود عندنا وبيعها صحيح. اي قرش صحيح. شيخ مرة ذكرتم لنا أنه ما خلق غير آدمي لمنفعة الآدمي. نعم أكو تعريف آخر هو ما خلق لغير الآدمي لمنفعة الآدمي، هذا كله مال صح. يعني يخرج العبد. نعم يعني يريد أن يخرج العبد أو يلخر العبد في هذا. نعم ما خلق لمنفعة الآدمي. نعم لغير الآدمي. نعم إيه معني نعم. يعني على هذا العبد مال، هذا مال مال حكما، هذا مال. نعم إيه نعم لأنه هذا هو أشبه ما يكون من آثار الكفر ماله، لأنه الرقيق من مصدر الأصلي بالحرب الشرعية التي تقوم على محاربة المسلمين للكفار. فمن أسر منهم الإمام مخير به، فإذا أراد يعني استرقاقه صار رقيق، والرقيق مال يباع ويشترى. ولأنه يخرج بالعتق عن صفة المالية إيه؟ لكن أي مال آخر لا يخرج بأي صفة عن صفة المالية. إيه نعم. قال إن البيع يقسم باعتبار أنه بيع مطلق إلى قسمين كما مر معنا، ويقسم باعتبار المبيع إلى 4 أقسام. كما هو مذكور في متن هذه المادة. وتعاريف هذه البيوع ستأتي في المواد الآتية. المادة 21 بعد 100، الصرف بيع النقد بالنقد. هذا أول نوع من أنواع البيع، بيع المال بيع النقد بالنقد صرف. يعني عندك نقود، أنت نقود فضية ونقود ذهبية، هذه نقود، فالصرف بيع النقد بالنقد. إن كان من جنس واحد ما يصير، لازم مثلا بمثل ويد بيد. وإن اختلفت النقود، اختلف الثمن، أكو ليرات ذهب ودراهم فضية، بتشتري ذهب بفضة، أنت مخول بيش ما تتفق ويا، لكن يد بيد، هذا بيع الصرف. والمفتى به أن الآن في الوقت الحاضر اختلاف النقود في البلاد العربية والبلاد الإسلامية والبلاد مطلقا، هذا يعتبر كل نقد لهذه الدولة بورقها التي تصدره يعتبر نوع قائم بذاته. فإذا اختلف واحد بالله بيع بيش متين، لكن يد بيد. فعندنا الآن مثلا ريالات يمنية وعدة دنانير عراقية، أو ريالات يمنية وريالات سعودية، فأريد أن أبادلها بهذا السعودي باليمني أو بالعكس، مختلف الجنس بيشمر حسب اتفاقنا، لكن بالشرط يد بيد. هذا النوع الأول. بعد يعني أن القسم الثاني قال نترك شرح هذا ما أقرأ إذا قال يعني أن بيع الصرف هو بيع الذهب المسكوك أو غير المسكوك بذهب أو فضة، والفضة بذهب أو مثلها فضة. فلو أعطى شخص آخر جنيها مصريا أو ليرة عثمانية وأخذ منه مقابلها نقودا فضية نقودا ذهبية، هذا الصرف نعم، من أجزاء الليرة، فذلك البيع هو بيع الصرف. وأحكام بيع الصرف ومسائله المخصوصة قد وردت في الكتب الفقهية، أما المجلة فلم تأتي على شيء منها. لما ما جاءت فيها هنا وين نرجع؟ كتب الفقه. نعم يا شيخ، احنا اليوم نتجوز اذا اخذ الرجل العملة وحكها الى اجزاء نسميه صرف ايضا. لا، هو اذا جوزها يجوز، يجوز يعني الوفاء بالنقد باعطاء اجزاء، ما يعتبر مال شو اسمه، يعتبر كانها وحدة واحدة. يا شيخ، ماذا يسمى مثل هذا الفعل؟ بيع صرف هو نفسه، نفس العملة، الألف الريال اليمني. إيه نفس الشيء. ألف يمني. لا، هذا نوع، صار نوع واحد. أيوة. مثل فضة فضة أو ذهب الذهب. يعني بيع. مثلا بمثل، أما الأجزاء ما يضر، ورقة أم الألف ريال. أيوة. وتبطي عشر ورقات أم المية، ماكو فرق. بيعه. هل هذا يسمى بيع صرف؟ نعم. هل اصطلاح؟ لا، ماكو تبديل، مثل ما تبدل درهم بدرهم. يعني ايوه، سميه بيع صرف، لكن ماكو مانع، مثلا بمثل ويدا بيد، هذا بيع صرف، لكن حلال ما في شيء. يا شيخ أنا نعم، يسمى صرف. يسمى صرف؟ نعم. سلاحاً. نعم. طيب شيخنا، بيع الدينار الذهبي بالسليكه الذهب. ذهب بذهب هذا. طيب بالوزن، ما نجعل هذا يصبح الدينار يعني ثمنا للأشياء يقبل التأجيل؟ ليش؟ يعني الدينار الذي وذهب اعتبار أنه رؤوس أصبح نفسه، يعني لما يصير ثمن ما تشتري بي سبيكة، لما تشتري هذا ولا بيع السبيكة يتفد وحدة نقدية، وحدة من وحدات الثمن. هل هي من وحدات الثمن سبائك؟ لا. يعني لكن لو تيجي تشتري ذهب بذهب، سبيكة تشتري بها سبيكة ذهب، تشتري بها ذهب، سوار ذهب، عندك سبائك ذهب. نعم. هنا ماكو يعني اعتبار للصنعة، هذا الرأي هو المشهور، وإن كان هناك كلام أنه يصير أكثر للصنعة، لكن المشهور ما ينظر لا للجودة ولا للصنعة ولا لكل شيء. وزن بوزن. وزن. نعم. بالوزن. قال يفهم من هذا التعريف أنه يشترط في المقايضة أولا هاي المقايضة المقايضة والأول قل الصرف مو نعم الثاني بيع المقايضة ايه بيع المقايضة سلعة بسلعة حنطة تمر مثل ما كانوا هاي بالجالة يجون ذول الإكراد يجيبون حنطة حنطة قرجية زينة فيشترون مكانها تمر تمر جبس يابس هذا هو أما عدل هذا عدل مثلا حنطة بعدل تمر حسب الاتفاق اي نعم هاي مقايضة هاي قال المادة الثانية والعشرون بعد المئة بيع المقايضة بيع العين بالعين أي مبادلة مال بمال غير النقدين يفهم من هذا التعريف أنه يشترط في المقايضة أولا أن لا يكون المالين نقدا لأنه إذا كان الاثنان إذا كان نقدا فما يصير هذا مو بيع مقايضة يصير بيع صرف لأنه إذا كان الاثنان نقدين فالبيع صرف وإذا كان أحدهما نقدا فالبيع يكون هو البيع المشهور إذا كان أحدهما نقدا صار البيع المشهور وهو أن تشتري بعين من الأعيان بالنقود مثل هسه طريقتنا ثانيا نشتري خبز نشتري حنطة نشتري فاكهة نشتري لحم نعطي نقد ثمن أن يكون كل من المالين عينا هاي بيع المقايضة عينا يعني شيء مادي لو جسم لو حجم هاي مادة عينا بسميها نعم الآن موجود إلى الآن دكتور أكرمك الله الأواني البلاستيكية إذا تعطيها يعطيك صحون مثلا الله مليون موجود هذا يعني إلى الآن بهذا النوع مقايضة عينين مختلفين طبعا نعم إيه نعم كمبادلة فرس معين بفرس معين وإلا فبيع شيء معين بآخر غير معين كأن يبيع شخص فرسا معينا بخمسين كيلة من الحنطة دينا لا يعد مقايضة مو مقايضة هاي نعم بل يكون بيعا من القسم الأول من أقسام البيع التي جاء ذكرها وهو بيع الثمن المادة 23 بعد المئة بيع السلم مؤجل بمعجل مؤجل هو تسليم المبيع معجل قد متعجل الثمن وفي عبارة أوضح هو البيع الذي يكون فيه الثمن معجلا والسلام المبيع مؤجلا وهو بعكس البيع المؤجل فالبيع المؤجل هو الذي فيه يكون المبيع معجلا والثمن مؤجل العكس فيقال في هذا البيع للمشتري صاحب الدراهم ورب السلم رب السلم الذي يدفع الثمن مقدما رب السلم يعني صاحب السلم نعم اللي ينتظر الحنطة تطلع نعم ومسلم ومسلم مسلم نعم بكسر اللام أو مسلم أم مسلم يصير نعم بكسر اللام مع تشديدها مسلم بكسر اللام مع تشديدها وللبائع مسلم إليه وللثمن رأس مال السلم وللمال المباع مسلم فيه مسلم فيه كما يجوز في السلم أن يكون الثمن نقدا يجوز أيضا أن يكون مالا قيميا أو مثليا هذا هو البيع كما مر معنا بالنسبة إلى تسمية البدل يقسم إلى أربعة أقسام أولا المساومة ثانيا المرابحة هذا من جهة الثمن مساومة شنو يعني بحسب الاتفاق حسب الاتفاق أنا أقول لك هذا 100 تقول لي 90 أقول لك لا سويها 95 شنو مساومة معاملة نعم أحسن ثالثا التولية السلام يسمى بيع المفاليس ها بيع المفاليس بيع المفاليس يسموها الشكل لأن هذا صاحب الأرض مفلس فيريد ياخذ ثمن بيه قدام ويشتري بيه بزر ويشتري بيه كذا ادوات الزرع قيمه كذا طبعا مفلس هو الان والمفلس ما عنده قال والتوليه شنو التوليه هو بيع السلعه بنفس الثمن اللي انا اشتريته بيه انا اشتريت هالعرقتين هذا بعشر دراهم اقول لك ابيعك اياه بعشر دراهم نعم اقرا قال والوضيعة قال بالتولية اقرأها قال فقط تعريف ايش قال؟ قال ما زال سيأتي شرحها الآن قال بيع المساومة هو الذي يقع باتفاق من البائع والمشتري على الثمن بدون أن يذكر البائع الثمن الذي اشترى به ذلك المال، كأن يبيع أحد لآخر ثوب قماش بمئة قرش بدون أن يذكر للمشتري القيمة التي كان دفعها من ذلك القماش. بيع المرابحة هو البيع الذي يقع بعد بيان البيع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه به على ربح معلوم زيادة على ذلك الثمن، وذلك كأن يقول البائع للمشتري قد كلفني هذا المال مئة قرش فأبيعه لك بمئة وعشرون قرشا وعشرة قروش. بيع التولية هو البيع الذي يقع بعد بيان البائع ثمن المبيع الذي اشتراه به بدون زيادة ولا نقصان على ذلك الثمن، وذلك كما لو اشترى أحد مالا بعشر ذهبات فباعه من آخر بعشر أيضا. هذا بيع التولية. بيع الوضيعة أو الوضيعة أقل من ثمن الاشتراء هو الذي يقع بنقص في ثمن المبيع عما اشتراه به البائع، وذلك كأن يشتري شخص مالا بعشرة جنيهات فيبيعه بسبعة. لكن نلاحظ هنا بيع المرابحة يقول له هو يعني بيع بمبلغ دي زيادة على ثمن الشراء، والحقيقة مو بس ثمن الشراء، هو قال بكلفتي بما كلفني، لأن أفرض اشتريتها أنت مال بحديدة مية وجت جيبت صنعة تبيعها جان النقل شلون مو بأجور، فالمية تضيف عليه أجور النقل فيصير هذا قام بما قام عليه. هو الصحيح الصيغة تقول بعتك هذا الشيء بما قام علي من ثمن وكلفة، الثمن المية وعشرة ما النقل صار المية وعشرة، أريد أربع بيع عشرة أبيع كيام مية وعشرة. نعم شعر التكلفة يقول هكذا إيه بعد التكلفة بيهم يذكرون التكلفة بيهم يقولون بما قام علي من ثمن أو من كلفة، مفهوم هذا يعني بما كلفني هذا الشيء الذي أنا لا أبيعك إياه. المادة الرابعة والعشرون بعد المئة الاستصناع. طبعا هذه تسمى العقود، هاي الأربعة اللي عجناها المرابحة والتولية والوضيعة والشنو بعد اللخ المرابحة والتولية والوضيعة والمساومة مو إيه؟ لا المساومة تدخل بس تدخل الثلاثة ثلاثة تسمى عقود الأمانة، لأن الدنيا على أمانة ما يقوله البايع، يقول له أنا اشتريتها بعشرة رجل بعثيها بإدعاج أنا صفقك اعتمدت على كلامك، ولذلك إذا ثبت للمشتري أن البايع اشتراه بثمن أقل من الثمن اللي قال يقدر يمسك البيع، يقول له أنت قلت لي اشتريتها بعشرة بايع لي أنت مشتري تسعة تقول لي أنا أريد أربح لي درهمين فلازم أعطيك 11 تبع الأيام 12 رجع درهم لو أمسك البيع أو يقبله ذاك واحد هذا مسؤول كيف؟ لأن مبنية على الثقة والأمانة. نعم. قال الاستصناع عقد مقاولة مع أهل السماء. هذا يطف التعاريف لأنواع البيوع جاءنا العادة، هذا عقد الاستصناع. الاستصناع هو أن يتفق شخص مع آخر لأن يصنع له شيئا معينا بأوصاف معينة كحذاء أو بدلة قماش أو ثوب أو ما إلى ذلك، هذا طبعا بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز، ولكن أجيز هنا نظرا لحاجة الناس وإجماعهم على جوازه وما يسبب لنا خصومة وما إلى ذلك فجوزه، فهذا استثناء من بيع من البيع الجاء الشرع به. نعم. في خيار الرؤية تشتري للمبيع موجود، الاستصناع ما موجود لما يصنع الشيء بعد لا لا لا لا بعد الصناعة. لا لا طبعا هنا يصنع لك اياه كما انت شرطت عليه. نعم. اي طبعا هنا المخالفه ايش يسمى هذا؟ لا ينفسخ هذا مو مسوي ما ما ما وفى بالشرط اللي اتفقت وياه. شرط الاستصناع هذا جاز لحاجة الناس وجريان تعاملهم به وصار إجماع يعني هذا عليه. هذا نعم. قال الاستصناع عقد مقاولة مع أهل الصنعة على أن يعملوا شيئا، فالعامل صانع والمشتري مستصنع والشيء مصنوع. الاستصناع لغة طلب العمل. هذا كل جوازه جائز ولا وبيع معزوم. نعم. وتعريفه الوارد في المجلة هو التعريف الشرعي له. وشروطه أن يكون العمل والعين من الصانع. قال وشروطه أن يكون العمل والعين. العين المادة يعني. المادة لا مو الخشب. المادة التي سيصنع منها هذا الشيء. إذا حذاء جلد. وإذا بدلة قماش من هذا المعتاد. لو صوف بالشتاء وكذا. إذا دجاج شرفي بطنية وكذا. نعم. لو كان فقط العمل ما يسمى؟ موجود. العين من المشتري ولا؟ لا أجير هذا صار أجير. أجير أجير هذا. تقول له هك هذا ثوب وصل لي إياه ياخذ قدرك، هذا صار أجير. أجير مشترك. قال وإلا فإذا كانت العين من المستصنع فهو عقد إيجار. إيجار. نعم. مثال. إذا قاول شخص خياطا على صنع جبة وقماشا وكل لوازمها من الخياط فيكون قد استصنعه تلك الجبة وذلك هذا كلها من الخياط. يقول له أنا أريد جبة منها القماش هذا، أنت عجبني القماش على قدر الجبة. وذلك هو الذي يدعى بالاستصناع. أما لو كان القماش من المستصنع وقاوله على صنعها فقط فيكون قد استأجره، والعقد حينئذ عقد إجارة لا عقد استصناع. المادة 25 بعد 100. الملك ما ملكه الإنسان سواء كان أعيانا أو منافع، أي أنه هو الشيء الذي يكون مملوكا للإنسان بحيث يمكنه التصرف به على وجه الاختصاص. أعيان جمع عين وقد جاء تعريفها. المنافع جمع منفعة وهي الفائدة التي تحصل باستعمال العين، فكما أن المنفعة تحصل من الدار بسكناها تستحصل من الدابة بركوبها. ولما كانت المنفعة كالحركة من الأعراض الزائلة وهي معدومة فيجب قياسا أن لا تكون محلا للعقد، لأن الشارع بضرورة الحاجة قد أعطاها حكم الموجود وجوز بأن تكون محلا للعقد، فأقام العين مقام المنفعة في العقود. فيقال في تأجير دار مثلا قد آجرتك هذه الدار فتنعقد الإجارة بقبول المستأجر، أما إذا قيل قد آجرتك منفعة الدار فعلى قول لا تصح الإجارة ولا تنعقد، لأن المنفعة معدومة فإضافة العقد إليها غير صحيح. ليش يا شيخ مع أنه هو يتملك المنفعة؟ هذا الألفاظ يعني ماذا؟ خلاصتها الإجارة هي التمليك للمنفعة، وهي يعني للحاجة الناس، أنه مو إذا جعلنا مصح بأن هي بيع، هي بيع منفعة، والمنفعة ما تدوم دائما لحظة بعد لحظة، لأنك انسكت روح ثانية لأن هذه ثانية يجب تبرات ثانية تلغوا هكذا. وقال قد ملكتك منفعة الدار إيه؟ ما تصحوا إجارة؟ إيه نعم. ملكتك إيه صح ملكتك وأجرتك الدار، لأن كلمة أجرتك يعني ملكتك منفعة الدار لهالمدة هذه. قال وعلى قول آخر فإنها تكون منعقدة وصحيحة، وسيجيء الكلام على ذلك في شرح كتاب الإجارة. 126 بعد 100. المال هو ما يميل إليه طبع الإنسان ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة منقولا كان أو غير منقول. هذا اللي قلت لكم إياه. نعم. هذا أحد التعاريف الاصطلاحية. المال ما يميل إليه طبع الإنسان، يعني الإنسان يميل مثلا للذهب للفضة للقماش للفرس للخيل للسيارة للمدش، يميل طبع هذا ويمكن ادخار الوقت الحاجة، هذا مال يعني. طيب قبل قليل ذكرت الثلج وهو يعني يباع، فكيف هذا التعريف الثلج الذي لا يمكن ادخاره مثلا يباع بأسعار يعني غالي يباع ويشتغل يباع وهو ليس بمال. إذا يرجع عليه هذا، ولذلك هذا قال لهم يرجع عليه تقولون ما يمين طبع الإنسان، شو تقولون بالسن السمنير يطلب على الإنسان؟ لا. فذلك حوروه. قد يميل إليه طبع الإنسان عند الذي يريد القتل. لا لما يقول طبعا الإنسان الإنسان المعقول يا محمد جيب غير يدخل الواحد بالسهل يلا عندما هذا علمك أو سماد يصلح السم اليوم سمادا بعض أنواع السموم سماد إيه جوز هذا يرد اعتراض لا يصير اعتراض عليه لا يراد هو السم القاتل اللي يضع للإنسان لأجل أن يقتله هل أيوة. يطلب على الإنسان ويستعمل النفس لا هذا ولذلك اعترض عليه اعترض من هذا اللي ذكره أحمد أن ما خلق لمنفعة هو ما هو غير الآدمي الذي خلق لمنفعة الآدمي إيه؟ هذا أشمل من هذا يصير نعم قال فكل شيء أبيح الانتفاع به أو لم يبح وكل ما هو مملوك بالفعل أو لم يكن مملوكا من المباحات ويمكن ادخاره فهو داخل تحت هذا التعريف هذا ويوجد فرق بين مالية الشيء وبين تقومه بين مالية مالية الشيء وبين تقومه طبعا هذا فرق مالية الشيء هو هذا اللي ذكرناه وصفناه كون الشيء متقوم قيمومة الشيء له قيمة يعني هو الذي ينتفع به ويمكن إحرازه يمكن إحرازه وينتفع به فإذا فقد هذين الشرطين وحدهما ما يصير المال مثال ذلك احنا ننتفع بالشمس ننتفع بالقمر لكن ما نقدر نحرزها ما محروزة هذه ما يمكن إحرازه والانتفاع به ولكن لو الهواء مثلا الهواء اللي نتنفس هذا ما يعتبر مال لأنه ما يمكن إحرازه لكن لو نقنينا به شلون دول أهل السيارات شي يسمون نعم هذا اللي يعبي إيه هذا اللي ينسوي التايرات ينفخه اي هو عنده مضغوط هذا صار مال هذا صار انحرز بدل هذا اما الهواء هذا يطلق هكذا ليس ماله نعم اي قال فالماليه تثبت بتمول الناس جميعهم او جميعهم او بعض او بعضهم لا تمول الناس جميعا يعتبروه مال عندهم نعم أو بعضهم أما التقوم فيثبت بتمول الناس وجعل الشرع إياه مباحا للانتفاع مباحا للانتفاع به يعني يمكن الانتفاع به شرعا فالمتقوم هو ما يمكن إحرازه والانتفاع به شرعا لكن بهم يضيفون قيد وقت السعة والاختيار وقت السعة والاختيار فالمتقوم هو ما ما ما يمكن ادخاره والانتفاع به وقت في حال السعة والاختيار مو في حالة الاضطرار فأنت الميتة تقدر تنتفع بها لكن هل تسميها مال متقوم لا لأنه تنتفع به مو في وقت السعة والاختيار في وقت الاضطرار ما ما ما تنتفع به وقت الاضطرار لا يسمى مال متقوم نعم ولذلك لا يجوز شراءه حتى وقت الاضطرار لا هو من شروط أن يكون مال متقوم من شروط شراء البيع أن يكون مالا متقوما ولذلك الخنزير ما يصح أن يشتريه المسلم لأن ليس مالا متقوما بالنسبة للمسلم لأنه لا يجيز الإسلام الانتفاع به شرعا حال السعة والاختيار شيخنا نعم أخرج الميتة بالقيد الأول وهو ما يميل إليه طبعا الإنسان قال فيخرج لحم الميتة يعني خرج بالقيد الأول والقيد الأخير الذي ذكرتموه إيه خرج هو خرج بقيدين يعني خلاص خرج من القيدين لا مو خرج هو شنو يمكن الانتفاع به إحرازه والانتفاع به وقت الحاجة شرعا نعم تنتفع به شرعا وقت السعة والاختيار. يعني الطير في السماء هل هو متقوم؟ لا. مال متقوم؟ لا. لا لأن ما محرز. الغزالة بالغابة هل هي مال متقوم؟ لا. لا هي مال صحيح لكن مو متقوم. المتقوم هو المال المحرز والمنتفع به شرعا. هذا أريد أختصر الكلمة. فيجوز الخمر ما يعتبر مال متقوم بالنسبة لأنه الشرع لا يبيح له الانتفاع به. خلاص ما يصير هذا ما يصير مال متقوم. لكن عند الذمي يعتبر مال متقوم. ولكن الاختلاف في إذا أتلف المسلم ما الخمر العائد إلى ذمي هل يضمن أم لا؟ الحنفية قالوا يضمن لأنه هو متقوم بالنسبة له فيضمن. وغير الحنفية قالوا لا يضمن لأن ما ليس مضمونا على المسلم لا يكون مضمونا على غير المسلم. شيخنا إيه؟ طيب أليست الخمر محرمة على النصارى واليهود؟ هم يعتقدونها الآن في حسب ديانتهم أنها جائزة. وإلا هو الخمر ما اسمه يعني أذكر مرة من رجعت إلى كتاب التوراة داري أشوف هذا مسألة الخمر وإذا موجود أن فيه نص أن السماء لا تفتح السماوات إلى السكيرين أتذكر الشيء. إذا السكر الذي يأتي من الخمر هو شيء مكروه عند النصارى وعند كذا فإذا هو ما نقدر نعده في عداد المباحات. بس هم يجعلوه الآن حسب ما يعتقدوه ونحن أمرنا نتركهم وما يدينون أنه حلال عندهم. شيخنا ما رأيك في من يقول إذا أتلف خمر الدم يضمن الإناء فقط لأنه ما متقوم والشراب لا يضمنه؟ صحيح هذا الإناء مثلا خمر موجود في قنينة أو كذا وانت يعني سكبت هاي الخمر في ماء أو في نجاسة يعني أتلفته هذا الإناء لك هذا ما لك حق تسرفه لأنه ما نجاسته أو كذا يتطهر هذا. طيب يا شيخ أدوات الموسيقى والأغاني هل يجوز إتلافها؟ إيه هذا نرجع لها المسألة آلات له هذه إذا قلنا هذه محرمة فهذه الآلات تكون أيضا لا قيمة لها مو متقومة فيجوز إتلافها. ولكن قد يقال بأنه إذا أمكن استعمالها كشيء من الأشياء أو كزينة أو قبص أو ما إلى ذلك تضمنها. أما إذا تتلفها بحيث بعد ما ينتفع بها أصلا إيه فما تضمنها. وكذلك الأصنام يا شيخ. ما الأصنام؟ لا الأصنام هذه إذا كان مثلا حجر وانت أتلفت بالحجر عندك تقدر تنتفع به بالحجر. صنم غير هو بناء يعني مثلا تفجير الصنم وفته إلى فتات لا يكون حجر يعني فت الصنم وجعله فتات بحيث لا ينتفع به كحجر. خلص هذا الفتات تنتفع به؟ لا ينتفع به. خلص ما يصير هذا خلص ما علي ضمان ما متقوم لأن لا يجوز الانتفاع به شرعا. إيه؟ قال الادخار بتشديد الدال هو الجمع. أما بقوله في التعريف وهو ما يميل إليه طبع الإنسان فيخرج لحم الميتة والإنسان الحر. يعني هذا لحم الميتة طبع الإنسان ما يميل إليه يأكل فدو يقول له والله طيب فد فتفخذ ما الحشاك كله ميتة ما هذا لكن لحم الإنسان أيضا مو جاي يقول لحم الميتة والإنسان الحر. الإنسان الحر مو ليش قال الإنسان حر؟ مو الإنسان إذا في مخمصة ما لقى أكل يأكل يجوز يذبح العبد؟ لا لعله يقصد بيع الحر. بيع الحر بيع الحر وليس بيع ما يجوز صح بيع الحر. قال وبقوله ويمكن ادخاره لوقت الحاجة يخرج كل ما لا يقع ما لا يقع بيعه وشراؤه كحبة من القمح مثلا إلى كل ما هو من قبيلها من الجزئيات، وكل ما هو من المنافع غير المستقرة والتي لا يمكن ادخارها وحفظها. وعلى ذلك فقد أصبح هذا التعريف بإخراجه ما مر تاما، لأن حبة القمح وما حبة من القمح في الواقع ليست مما يدخر، وكذلك المنافع ليست بمال فلا يمكن ادخارها، إذ لا ادخار بدون بقاء، وإن عدت المنفعة في عقد الإجارة كما مر بضرورة الحاجة متقومة. رد المحتار. هذا ويفهم مما مر معنا من التفصيلات أنه يوجد بين الملك والمال عموم وخصوص مطلق، فكل مال كفرس مثلا ملك، وليس كل ملك كالمنافع مثلا، مثلا يعد مالا. المادة 27 بعد 100، المال المتقوم يستعمل في معنيين، الأول ما يباح الانتفاع به، والثاني ما يباح الانتفاع به شرعا. هو اكتفى بكلمة يباح، نعم، هو الإباح من الأحكام الشرعية، نعم. والثاني بمعنى المال المحرز، فالسمك في البحر غير متقوم، وإذا اصطيد صار متقوما بالإحراز. فالمعنى الأول هو معنى المال الشرعي، اللي ينتفع به شرعا، نعم. والثاني معناه العرفي، فلحم الخروف المذبوح مثلا بما أن أكله وتناوله مباح فهو من هذه الجهة مال ومتقوم أيضا، أما لحم غير المذبوح فكالمخنوق خنقا، فبما أن أكله وتناوله حرام وممنوع فمن هذه الجهة يعد غير متقوم، وإن عده البعض مالا. كذلك حبة الحنطة وإن تكن وفقا لما ينتفع بها الانتفاع المعتاد، بالتعريف الكامل المال المتقوم هو ما يمكن ادخاره والانتفاع به وقت الحاجة شرعا، ويمكن الانتفاع به شرعا وقت الحاجة في حال السعة والاختيار، في حال في وقت الحاجة ما مو مهمة، المهم في وقت السعة والاختيار على ضروري هذا. طيب إذا اعتبرنا أن لحم الخنزير أو لحم الميتة في وقت الضرورة ليس بما في وقت الحاجة، هل هو مال أو غير مال؟ ما تعتبر لا مال ولا متقوم لأنها وقت ضرورة. طيب هل يجوز مثلا شراؤها؟ مثلا لو أن كان كافر ومسلم في طريق، لا إذا كان هو إذا كان هذا موجود يعني عند الكنية المحتاجين ما يقدر يأخذ لا ثمن ولا هذا، لكن إذا ما محتاج إلى هذا المال اللي ما متقوم ما محتاج صاحبه يقدر يأخذ المحتاج منه وقت الحاجة من انتفاع به. قال كذلك حبة الحنطة وإن تكن وفقا لهذه المادة متقومة، أي أن الانتفاع بها مباح فليست بمال كما قد أسلفنا. كذلك الحيوان الذي يموت حتفه حتف أنفه لا يعد مالا. فعلى هذا يفهم أن كل شيء فقد منه كل من التمول والتقوم فلا يكون مالا ولا يعد متقوما. إذا لا التمول فقد والتقوم فقد ما يعتبر مال، إذا فقد التقوم فقط التمول يبقى مال. قال وسيأتي في المادة الإيضاح على جواز استعمال كلمة المتقوم في كلا المعنيين، المعنى الأول والثاني. المادة 28 بعد 100، المنقول هو الشيء الذي يمكن نقله من محل إلى آخر، ويشمل النقود والعروض والحيوانات والمكيلات والموزونات، وكذلك الأبنية والأشجار المملوكة الواقعة في أرض الوقف أو في الأراضي الأميرية هي في حكم المنقول. فللأبنية والأشجار اعتباران، أولا فإذا اعتبرت الأبنية والأشجار مع الأراضي الواقعة عليها تعد حينئذ عقارا، ثانيا أما إذا اعتبرت لوحدها بدون الأراضي الواقعة عليها فتعد منقولة. هذا وبما أن المذروعات والعدديات داخلة في العروض فلم ترى المجلة حاجة لتخصيصها بالذكر وحاجة لتخصيصها بالذكر. يعني يتبع التابع تابع، الأشجار والغير تابعة للأرض فهي تعتبر تبعا للأرض في حكم العقار، لكن إذا قلعنا الأشجار تكون منقولة هذه. المادة الثانية 90 بعد المئة. غير المنقول ما لا يمكن نقله من محل إلى آخر كالدور والأراضي مما يسمى بالعقار. وعليه يفهم بأن العقار هو عبارة عن مبني كالدور أو غيرها من المباني، وغير مبني وهي الأراضي. إلا أن البناء بدون الأرض يعد منقولا، فإذا بنى أحد دارا مثلا في غير ملكه لتكون الدار، قال تكون الدار منقولة ويكون الدار منقولة. فإذا بنى أحد دارا في غير ملكه تكون الدار منقولة. يكون البناء هذا منقول لأن الأرض مو أرضه، فهو الذي يملكه وفقط البناء، ولذلك يؤمر، يقال له، يقول صاحب الأرض له ارفع أنقاضك هذه، لأن الأرض أرضة، فإذا هي منقول لأنه ما لها قرار، ما يقدر يبقيها. لكن البناء إذا باقي مع الأرض في هالحالة تعتبر تابع للأرض ويصير كلها عقار. فالدار مثلا، الدار كلها بما فيها من جدران وسقف، كل هذا البناء يعتبر عقار، مو فقط الأرض عقار، والجدار القائم على الأرض والسقف يعتبر عقار أو منقول، لا، يكون تبعا للأرض فيكون عقار، الدار عقار بما فيها من أرض وبناء عليها. قال المادة 93 بعد المئة. النقود جمع نقد، وهو عبارة عن الذهب والفضة، سواء كان مسكوكين أو لم يكونا كذلك، ويقال للذهب والفضة النقدان الحجران لا الحجران لأنهم الحجران مثل الحجارة صلب الحجران ودعتهم المادة بالنقدين، أي وذكرتهم المادة بالنقدين، هو بالنقدين. هو النقد هو شنو؟ كل مادة يتعامل بها الناس ويجعلوها يعني مقياس لقيم الأشياء. ولذلك عند المالكية لو تعامل الناس بالجلود بدل هاي النقود المعروفة لكان نقودهم هو الجلود. نعم. هسه يا ليت جلود دكتور، ورق ورق كواغل، ورق مثلا، ورق كذا أو أي شيء، إذا جعلوا أداة لتقييم الأشياء ويتعاملون به صارت نقود. لكن لما كان الغالب في التعامل عند الناس عموما هي الذهب والفضة، فصار الثمن عادة يقدر يعتبر أداة لقيم الأشياء هو الذهب والفضة وسميت ثمن. قال وقد اعتبر الذهب والفضة هما المقياس الذي تقدر بالنظر إليه أثمان الأشياء وقيمتها ويعدان ثمنا. أما النقود النحاسية والأوراق النقدية، اليانق نوط الفلوس يسموها اليانق نوط أو البانق نوط، لا يسموها في التركية العامة إيه شنو البانق نوط. لا يعني هذه يسموها الأوراق النقدية، تسمى البانق نوط إيه، يعني عروض هذه الفلوس هذه بالأوزان، يعني ما تعتبر هذه هي نقود بذاتها الذهب والفضة، وإنما بالوزن أو بالعروض يعتبرها من العروض. نعم. فتعد سلعة ومتاعا. أشوف سلعة ومتاع. نعم. فهي في وقت رواجها تعتبر مثليا وثمنا، وفي وقت التسارع وقت رواجها وقت ما يقبلها الناس تعاملوا. نعم. وفي وقت الكساد تعد قيمية وعروضا. عروضا يعني هي كمعدن نحاس دفقي مثلا. نعم. والنقود المعدنية المتداولة في أيامنا هذه ليست بثمن في الأصل، ولكن بما أنه يحتاج إليها في شراء الأشياء البخسة فهي بمقام أجزاء ضربت للتسهيل على الناس. إذ لو أراد المشتري شراء شيء بقرش فليس في إمكانه استخراج المقدار المساوي لهذه القيمة فضة من الريال أو ذهبا من الجنيه. المادة 31 بعد المئة. طبعا دكتور من المضحك أن الأفغان كانوا عندما يحتاجون يصبحوا فقراء يذهبوا في الليل يفتحوا الأضوية أمام العدو كله حتى يضرب عليهم القذائف بكثرة، فيجمعوا هذا الحديد والألمنيوم ويبيعوه بسعر قوي حتى يجلبوا أكل لأولادهم. عجيب هذا. والله كان هكذا دكتور، يفتح الأضوية للعدو ويختبئوا، فيبدأ دي دي دي دي ما يقتلهم يعني؟ لا هم يختبئون، يقتسمون يقتسمون الصاروخ والقذيفة بالسماء. الحاجة هم الاختراع. لأن الحديد في تلك المناطق غالي جدا. قال المادة 31 بعد المئة، العروض جمع عرض بالتحريك، وهي أموال التجارة اللي تباع وتشترى التجارة، منقول أو عقال سمى عروض. نعم. وهي ما عدا النقود والحيوانات والمكيلات والموزونات كالمتاع والقماش، وكذلك الكتاب والملبوسات واللحاف والكرسي والفراش وما أشبهها من الأشياء، كلها عروض. أما العقار فليس بعرض. ليش يا شيخ ليس بعرض العقار؟ هذا في الاصطلاح باعتبار هذا ما تدخل مال تجارة، لكن لو واحد كان يتجر بالدور بالدور عروض السير. قال هذا، وقد جاءت كلمة عرض في الصحاح بسكون الراء أو عرض. عروض عرض بسكون الراء، جاي عرض، تبتغون عرض الحياة الدنيا. نعم. وعروض، وذكر بأنها تطلق على جميع الأموال ما عدا الدراهم والدنانير. هذا صحيح، تشمل على الكل. نعم. نعم. أما في المعرب فقد جاءت بفتح العين في المعرب بفتح العين والراء، في المعرب بفتح العين والراء كما مر معنا في متن المادة، على أن العرض أو العرض قد يستعمل في بعض الأحايين على أنه مقابل للعقار والحيوان، وحينئذ تدخل المكيلات والموزونات في العروض. المادة 32 بعد المئة، المقدورات ما تتعين مقاديرها بالكيل أو الوزن أو العدد. إيش المقدورات؟ ما تتعين مقاديرها. إيه نعم. بالكيل أو الوزن أو العدد. هاي أدوات المقاييس، بيش نقيسها؟ لو بالكيل مثلا كيل بها الحنطة والشعير، لو بالوزن هذا كيلو كيلو وين، لو بالعدد هاي شنو بعد البقاء؟ أو الذراع. أو الذراع مثلا هذا للقماش. وإذا عدنا نقدر نقول مثلا الكهرباء بيش نقيسها؟ هذا فد مقياس تابع يعني، لا بالوزن ولا بالذرع، وإنما بآلة تبين مقدار ما نصرفه. وحتى بالفعل هاي صار بها في مصر صار اختلاف في قضية أنه مال المنقول كذا عقوبته مثل إيش، فاختلفه واحد كان يسوي الميزانية يسوي لها فرد خليها يوقفها تسرق، فشنو سارق نسميه؟ القانون يقول السرقة هو اختلاس مال منقول. هذا شلون منقول؟ رفع المحكمة التمييز المصرية فقرروا بأنها تعتبر هذه من مال المنقول لأنه ينتفع بها وتستهلك ولا قيمة إلى آخره. اجتهاد وتجعلوها هذه مال منقول. فإذا المال المنقول هو ما هو غير النقدي أو ما اعتبره العرف بحكم المال المنقول. نعم. هي شاملة للمكيلات والموزونات والعدديات والمدروعات. هي تمام، هذا ما عندنا، هذا ما تدخل لا موزون ولا مقياس يعني خاصة هذه، لكن هي معتبرة مال لأن لها قيمة وتدفع منها وتصرف تهلقد، فهذا تعتبر منقول حكما. هذا هو تدخل في العدديات يا شيخ الآن مثلا؟ لا ما تدخل العدديات، يقصدون بها تعد برتقال جوز تعدها عاد. هذا والكهرباء ما ملموس هذا يا أخي، شنو ده يتحرك نيل تلميسه ده يتحرك ده يبين لك إذا صرفت، مو هو هذا الوزن أو الكذا. الحاصل اعتبروه يعني منقول أو بحكم المنقول وخلاص. قال المادة 33 بعد المئة، الكيلي والمكيل هو ما يكال به. ماذا المال هذا؟ قالوا ماذا تفقدون؟ قال نفقد صواع الملك. صواع الملك بلك للطراسة يعني كان من ذهب مصنوعة، ما كان عندهم مزن يزنون كم كيلة بالهذا وخلوهم هذا. ويقال له كيل أيضا كما جاء في المتن التركي. الكيل مصدر على وزن سيل، وكما أن الكيل يجيء بمعنى كيل الشيء يجيء أيضا بمعنى المكيال. وكلمة كيل الواردة في المتن التركي قد أريد بها الاحتراز عما يكال بالذراع من المذروعات، يسمى كيل الذراع اللي يكال بالذراع يسمى كيل، يعني المقياس، بمعنى المقياس كيل يعني المقياس. إيه. قال والكيلي هو القمح والشعير والذرة وإلى غير ذلك من الحبوب، الحبوب التي تباع بالكيل. المادة 34 بعد 100. الوزني والموزون هو ما يوزن. الوزني بفتح الواو وسكون الزاي، جمعه وزنيات. والوزني منسوب إلى الوزن، يجمع موزون على موزونات. والوزن هو اختبار أو اختيار الثقل والخفة، اختبار الثقل والخفة. المادة 35 بعد 100. العددي والمعدود هو ما يعد. العددي بصيغة اسم المنوب من العدد ويجمع على عدديات. والمعدود المنسوب من العدد ويجمع على عدديات. والمعدود بصيغة اسم المفعول ويجمع على معدودات. والعد هو ضم أعداد إلى أخرى غيرها. المادة 36 بعد 100. الذرعي أو المذروع هو ما يقاس بالذراع كالقماش والعرصة والبستان وما إليها، ويجمع ذرعي على ذرعيات ومذروع على مذروعات. ويراد بقول المتن بالذراع الاحتراز عن الأشياء التي تكال كيلا. المادة 37 بعد 100. المحدود هو العقار الذي يمكن تعيين حدوده وأطرافه كالعرصة والمزرعة. حدود جمع حد، والحد لغة معناه المنع، ويطلق على الحائل هو الجانب جوانب. نعم. ويطلق على الحائل بين شيئين لأنه مانع من اختلاطهما. المادة 38 بعد 100. المشاع ما يحتوي على حصص شائعة. المشترك هو المال الذي يشترك في ملكيته أكثر من واحد. نعم. كالنصف والربع والسدس والعشر وغير ذلك من الحصص الساية إلى كل جزء من أجزاء المال منقولا كان أو غير منقول. وقد سميت الحصة السارية في المال المشترك شائعة لعدم تعينها في أي قسم من أقسام المال المذكور. حصص جمع حصة، والجمع هنا يستعمل لما فوق الواحد. والمشاع الشائع بمعنى واحد، ويطلقان على الحصة المشتركة غير المقسمة. وعليه فالحصة السارية هي الحصة الشائعة أو المشاعة، ومجموع الحصص المشتركة لا يعد مشاعا. فالمزرعة المشتركة من حيث كل حصة على حدتها مشاعة، ومن حيث المجموع غير مشاعة. المادة 39 بعد 100. الحصة الشائعة هي السهم الساري إلى كل جزء من أجزاء المال المشترك، كما لو كانت دار مشتركة بين ثلاثة أشخاص بالتساوي، فيكون كل ما فيها من غرف وأخشاب وحجارة ومسامير مشتركا بين الثلاثة شركاء لكل واحد منهم ثلثه. المادة 40 بعد 100. الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه. هذا كلمة مثلي. الجنس. ها؟ قال الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة إلى الغرض منه. هذا التعريف هو التعريف الفقهي للجنس. أما تعريفه عند الأصوليين فهو الشيء الذي يوجد تفاوت فاحش بين أفراده في الغرض والمقصد، يعني عكس السابق التعريف السابق. كالإنسان فهو جنس فقهي لأنه يتناول الرجل والإمرأة على حد سواء، لا جنس حقيقي، لأن أحكام الرجل والإمرأة تتفاوت عن بعضها. فالرجل أهل للنبوة والخلافة والإمامة والشهادة في الحدود والقصاص بعكس المرأة، فهي ليست بأهل لذلك. كذلك القماش جنس فقهي، فيدخل تحته أنواع كثيرة من الأقمشة المتغايرة كالجوخ والحرير، ومنه الهندي والشامي وغير ذلك من الأنواع. النوع هو الشيء الذي لا يوجد تفاوت بين أفراده من حيث الغرض كالرجل والإمرأة. فالرجل نوع لأن كل فرد من الرجال أهل لأن يصلي بالناس إماما، وهو أهل للشهادة في الحدود، لكن العبيد يخرج منه العبيد يا شيخ، يخرج من هذا الصنف العبيد. قال فالرجل نوع لأن كل فرد من الرجال أهل لأن يصلي بالناس إماما وهو أهل للشهادة في الحدود والقصاص على أنه وإن كانت الأفراد التي تتناولها كلمة رجل في الواقع غير متساوية حكما فمنها العاقل الذي يكون أهلا للشهادة والإمامة ومنهم المجنون الذي لا يصح لشيء من ذلك فهذا الاختلاف لما كان اختلاف عارض وليس بأصلي فلا يعتد به هذا وبما أن أهل الميزان يبحثون في الأشياء من حيث الذات والعرض والحقيقة فيعدون الإنسان نوعا أما أهل الشرع فبما أنهم يبحثون عن الإنسان من حيث الأحكام الشرعية المتعلقة به فيعدونه جنسا وعليه يفهم من هذه التفصيلات كلها أن التعريف الذي ورد في المجلة تعريفا للجنس غير منطبق على تعريف الأصوليين ولا تعريف الفقهاء وقد عرفت المجلة الجنس هنا للزومه في البيوع والوكالة المادة 41 بعد 100 الجزاف والمجازفة عفوا دكتور أين الفائدة من ذكر الجنس في المستقبل يعني من أحد قال الآن بالأحكام يعني الأحكام اللي يمكن أن تطلق لقد خلقنا الإنسان جنس الإنسان بس يا شيخ لما خرجت المجلة في تعريف الجنس عن تعريف الأصوليين والفقهاء فما هو التعريف الذي التزمته ما أدري والله قلت عن ما انتبهت وقد عرضت المجلة الجنس هنا للزومه في البيع والوكالة يعني ذكر هنا في البداية هنا قال الجنس ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة للغرض ما في جنس بعكس تعريف الفقهاء إيه ماكو تفاوت بين أفراده من حيث إيش قال لا ما لا يكون بين أفراده تفاوت فاحش بالنسبة للغرض منه من الغرض كالشياء والبقر أو الغنم أو ما إلى ذلك قال أما التعريف الفقهي للجنس أما تعريف قال أم آية قال هذا التعريف هو التعريف الفقهي للجنس أما تعريفه عند الأصوليين فهو الشيء الذي يوجد تفاوت فاحش بين أفراده في الغرض والمقصد بعكس تعريف الأصوليين تعريفهم غير الفقهي تفاوت كبير بين هذا قال المادة 41 بعد 100 الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير الجزاف يعني عندي كوم هذا بيعطيه لا بوزن ولا بذرع ولا بعدد ولا هذا جزاف أو مجازفة ليش لأن النظر يغني عنه وعادة ليس هو من الأموال الخطيرة أو المهمة أو كذا أموال بسيطة ومن هالشي هذا فجاز بيعها جزافا يا شيخ حكم بيع المشاع بيع المشاع هو ماشي صح هذا لكن عند الحنفية مسح حصة المالك اللي يملكها مشاعة لأن الهبة لازم يقتضيها لتتمم القبض والحصة المشاعة ما تقدر تقبضها ما تقدر تأملك عن حصة المشاعة لأن معنى مشاع أنا أملك في كل ذرة من ذرات هذا الملك الحصة اللي يقولها إذا أملك نصف المال أنتي في كل ذرة نصبها هذا ما يمكن أن أبيع حصتي لأنها مخلوطة ولذلك ما يصرح ملك المشاع ابتداء مرت علينا هذه لكن بقاء يصير لو أنا وهبت لك مثلا هذه الدار أو هذه الأرض ثم استحق نصفها شنو استحق نصفها طلع لها واحد مشتري قال أنا عايزي نصفها وأثبت فصار الشركة يعني كأني بعت لنصب للبقاء بقد يصير لكن ابتداء ما أقدر أبيعك يعني نصب أرضي مشاعة لأن ما أقدر أبيعك يا لك تبقى حصة مشاعة غير قابلة للتسليم ولا يتم بها الرهن ولا الهبة إلى هنا نقضي يا شيخ في بعض الناس يرثني حصته من الميراث تبقى حصه مشاعه ما مفروزه لا ما مفروزه هنا جاءه ملك هذا يعني هذا مال مو ابتداء بقاء يعني مو ابتداء هذا بالله اذا ايش نكتب المشاع لا يباع ابتداء وانما يملك بقاء لا هو يباع لكن ما يفرز هنا هالحالة هذه يعني إلا يكون على التراضي. شيخ ما العبارة المناسبة لهذا؟ إيش نقول؟ البيع يعني المشاع، هذا الشريك الذي يملك حصة في المال المشاع يملك في كل ذرة من ذراته المقدار الذي يملكه هو كنصف أو ثلث أو ما إلى ذلك. هذا واحد. اثنين، ما يصح هبة المشاع، لأن الهبة ما تتم إلا بالقبض، والحصة المشاعة ما يمكن أن تسلم هي مثل ما هذا. ثلاثة، المشاع هذا ما يمكن قبوله أو يصح بقاء لا ابتداء، كما لو استحق نصف الأرض بأن ظهر لها مالك بمقدار نصفها وأثبت ذلك، فتكون الأرض مشتركة على وجه الشيوع لنصفها ولمن استحقها النصف الآخر، فهنا صحة هذه الملكية والتمليك لأنها ليست ابتداء وإنما بقاء. بعد شنو المادة الأخيرة؟ بعد باقي ربع ساعة لا عدة تقرأ، بس كلها تعريف ما بيها فلش اسمه. قال المادة 41 الجزاف والمجازفة بيع مجموع بلا تقدير. بدون تقدير، كومة شون واحد قليل، كومة الطير، كومة اللحم، كومة أي كومة. قال الجزاف تعريب كلمة تعريب كلمة كزاف الفارسية، وهو البيع بالنظر والحدس، بالنظر بدون كيل ولا ميزان ولا كذا. نعم، بلا كيل ولا وزن. ويكون الجزاف في ثلاثة أشياء. واحد، في البيع، في المبيع كبيع صبرة حنطة بدون ذكر كيلها، أو بيع كوم تبن بدون ذكر وزنه، وهذا هو بيع الجزاف. وسيأتي في المادة 218 ما يوضح ذلك تمام التوضيح. ثانيا، في الثمن، وذلك كأن يقول شخص لآخر قد اشتريت دارك هذه بما في هذا الكيس من الجنيهات، ولم يكن عددها ولا وزنها معلومة، وهذا البيع لا يكون بيع جزاف. ثالثا، في البيع وفي الثمن معا، وذلك كاشتراء صبرة حنطة بنقود يشار إليها، ومقدار الحنطة ومقدار النقود غير معلومين، وهذا البيع يعد جزافا بالنظر إلى المبيع. المادة 42 بعد 100، حق المرور هو حق المشي في ملك الغير، وذلك بأن تكون رقبة الطريق مملوكة لشخص ولآخر حق بأن يمر منها فقط، وهذا الحق من الحقوق المجردة التي تسقط بالإسقاط كما سيجيء. المادة 43 بعد 100، حق الشرب هو نصيب معين معلوم من النهر، ويكون عاما أو خاصا بمزرعة أو بستان أو حديقة، ويعين مقدار هذا الحق بالزمن تارة وأخرى بأنابيب أو فجوات ذات اتساع معين. هذا يكون قريب من هذا حق الشرب، يعني أكو نهر وبساتين تأخذ ميها من هذا النهر، فيقال لهذه البساتين لها حق الشرب على هذا النهر. أما حق الشرب، هذا حق شرب الماء للإنسان، يسمه حق الشفة. نعم، حق الشرب هذا من حقوق الارتفاق، حق الشرب، حق المرور من حقوق الارتفاق، وهو أن يرتفق بها العقاب، يعني ينتفع ويستفيد منها، كحق الشرب، حق المرور، حق التعلي، هذه يعني تسمى حقوق ارتفاق، حيث يرتفق بها العقار ويتحملها عقار آخر. حق المسيل، بعد عنده مزراب مع المطر يكت على سطح جارة من قديم، هذا حق المسيل أو حق الشرب. هذا اللي جنبه حق المرور، عندي بستان آني في الطريق لا ينفد، فأنا اللي حق مرور من هذا الطريق الخاص لأصل إلى بستاني. هاي حقوق ارتفاقية تتبع العقار الذي يحملها، ولا يجوز بيعها منفصلة، تباع تبعا إلى العقار الأصلي. بعض الناس يبيعونها منفصلة، يقول لك الأرض ملكي وإنما أسمح لك بهذا إلى مقابل ثمن. هذا نهر خاص لازم جائز. أما النهر مثلا نهر الورار بالرمادي أو كذا يأخذ من دجلة رأسا ويمر بها الأراضي، هذا ما يعتبر نهر خاص، وإنما هذا لكل الأراضي اللي يمر بها لها حق الشرب عليه. نصلي هنا الحمد لله الله. قال بعد حق المسيل المادة الرابعة والأربعة، حق المسيل عكس حق الشر، هو تصريف المي بعد ما تزرع تسقي أرضك، وين تودي لهذا بزل يسموه أرض بزل أي بزل، المي هذا الزايد يسير تسوي له فد مجرى يروح البعيد. نعم حق المسيل حق جريان الماء والسيل. أيه؟ قال والتوكاف وأنا ما أدري. أيه؟ التوكاف من دار إلى الخارج، من دار إلى الخارج أو من بستان أو أرض إلى الخارج. كف والمرزة. قال أي أن يكون المحل الذي يسيل الماء إليه الماء ملكا لغير صاحب الدار. بغيرها مثلا حاجة لك مرزاب أو كذا مي الزايد لأجل أنا أوديه إلى المستودع العام أمرر إلى أرض جاري من القديم، هذا هذا بحق المسيل. نعم ملكا لغير صاحب الدار، ولصاحب أيه؟ الدار حق الإسالة إلى ذلك المحل. أيه؟ فقط. أيه؟ وحق المسيل هذا كحق المرور من الحقوق المجردة التي تسقط بإسقاطها. والمسيل هنا مصدر ميمي ويطلق على المحل الذي يسيل الماء منه. وحق المسيل بمعنى حق التسييل أو حق التسييل الإسالة. التسييل للماء. أيه؟ أو حق الإسالة. أيه؟ المادة 45 بعد 100 المثلي ما يوجد مثله في السوق بدون تباعد، هذا مال مثلية، ما قلنا من أتلف شيء من عليه مثله إن كان من المثليات وقيمته، المثلي والذي يوجد له مثيل في السوق، مثيل في السوق بدون تفاوت أو بتفاوت بسيط، بدون هذا مثل دفاتر من ورق ناو، قلم الرصاص، قلم هذا، قلم الحبر من نفس المعمل، نفس المادة، كلها أموال مثلية. المادة القيمية لا، ماكو لها مثيل، مثل الأفراس، هالفرس لا تشبه هالفرس من جهة العلو، من جهة اللون، من جهة التناسق، من جهة الجري والركض، نسميها قيمية. نعم قال كالكيل والموزون والعدديات المتقاربة مثل الجوز والبيض، هذا مثليات بيض من نوع الحجم الكبير مثليات، وحق البيض الوسط من المثليات والصغير، ثلاث أنواع خليها، لكن مع هالتقسيم بين كبير ووسط وصغير يبقى تفاوت، لكن تفاوت بسيط يعتبر من المثليات، لأنه وإن وجد تفاوت في الكبر يسير بين أفراد البيض والجوز وأحادهما فذلك التفاوت لا يوجب اختلافا في الثمن، ويباع الكبير منهما بمثل ما يباع الصغير. هذا وليكن معلوما بأنه ليس كل مكيل ولا كل موزون بمثلي، فالقمح المخلوط بشعير والكأس المصنوع من فضة وذهب ليس طبعا ليس كل مكيل هو مثلي. نعم ليس بمثليين، وإن كان الأول مكيلا والثاني موزونا. المادة 46 بعد 100 القيمي ما لا يوجد له مثل في السوق أو يوجد لكن مع التفاوت المعتد به في القيمة، كالمثلي المخلوط بغيره وهو مثل الحنطة المخلوطة بشعير أو ذرة كما مر معنا. لا مو مثل يصير لما خلصت وياها الشعير. نعم والخيل والحمير والغنم والبقر والبطيخ فيما بينها كلها قيمية، هاي وكتب الخط وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوجد تفاوت بين الصورة الفوتوغرافية، الصورة الزيتية خطاط يرسمك هذه قيمية، ما يقدر مو، لكن الفوتوغرافية اللي بالصورة تعتبر مثلية، جد ما أصور مثلك. قال تفاوت بين أفرادها بحيث تتفاوت في الأثمان تفاوتا بعيدا. طيب الصورة لو كانت قديمة يا شيخ، نعم صورة قديمة لشخص فلا يمكن أن يوجد مثلها لأنه لا يمكن أن يرى، لا ما بتبقى شنو قديمة يعني ما عندك صورة قبل 10 15 سنة إلا فإذا أتلفها شخص هل يجب عليه إعادة مثلها؟ يعني صورة طبعا صورة لرجل قبل 15 عام لا يستطيع أن يصوره ويرجع به إلى 15 عام، بحيث يعطيه نفس الصورة. لا ما هو شنو الصورة يراد بها أن يتميز عن غيره؟ يعني يطلع عند الشهادات الجنسية من كذا ثاني الشاب هذا، لكن لا أتميز بها عن غيري دفتر النفوس ما وصل إلى درجة ماكو تمايز يصير من القيميات مو هيك شيء قدره بس صورتك وانت تعبو سكري والطماطم. يا شيخ الآن موجود الصور للذكرى، يقول لك هذه صورة عزيزة علي يوم كنت عجل ما يقالب ما يقالب ما لها مثل مو وإن كان هو لكون هي إلك وكاتب انت عليها وتقول أنا هاي من كنت صغير شو تسوي بالقيمة مالتها؟ تريد تقول قيمتها يمكن ما تسوى لها 10 ريالات شو تسوي يلي اشتريها؟ نعم قال والبطيخ وكتب الخط وما أشبه ذلك. الكتب الخطية هاي قيمية، لأنه أنا استنسخ هالكتاب ما أقدر أستنسخ مثل طبق الأصل. القلم إذا توقيعك أنت يختلف بين واحد وواحد، مو 100% مثل من الصورة. قال وما أشبه ذلك من الأشياء التي يوجد تفاوت بين أفرادها بحيث تتفاوت في الأثمان تفاوتا بعيدا. ففرس من الخيل قد يساوي 200 جنيه وآخر قد لا يساوي معشار ذلك. كذلك الغنم منها ما يساوي 5 جنيهات ومنها لا يساوي أكثر من 0.5 جنيه. والبطيخ يوجد منه الكبيرة التي تساوي 5 قروش والصغيرة التي تساوي القرش الواحد. وكتاب بخط جيد لا يستوي بكتاب رديء الخط، فالأول قد يساوي 10 جنيهات، أما الثاني ربما كان لا يساوي 10 معشار هذه القيمة. الكتاب هذا كافي. شنو المادة المباراة؟ قال المادة 47 بعد 100. خلي إلى هنا. هاي شنو فائدة التقسيمات؟ يريد يعني لما تمر بأثناء كلامنا تعرف شنو المقصود. مثلا نسبي وقيمي بالغاصب إذا يغصب عليه أن يرد مثل ما غصب، فإن كان عالي كان عليه مثله، إن كان من النسيات وقيمة إن كان القيميات مر علينا شنو النسبي والقيمي. وهكذا هذا الغرض منها. أشرب من هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.